الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ موسى الحجاوي في كتابه الإقناع، كتاب الصيام، باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الباب الأخير من الأبواب المتعلقة بأحكام الصيام، ثم سيتبعها المصنف بإذن الله عز وجل بابا ألحقه في كتاب الصيام وليس بالصيام، وهو الاعتكاف، سنتكلم عنه إن شاء الله في نهاية درسنا اليوم. هذا الباب يقول فيه المصنف: باب صوم التطوع وما يكره منه وما يحرم، أو وما يكره منه وما ذكر وما يحرم، فيضاف إليه وما يحرم، لأن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر أمورا تحرم أو أياما يحرم صيامها. قال: وذكر ليلة القدر، وهذا من باب الاستطراد باعتبار الليالي وأحكام ليالي الصوم. نعم، أفضله صوم يوم ويفطار يوم. نعم، قول المصنف أفضله أخذ هذه الأفضلية من الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم حينما قال: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. قوله صوم يوم وإفطار يوم بأن يفطر يوما ويصوم يوما آخر بعده، فيكون يوما صائما ويوما مفطرا، وهذا أفضل الصيام بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أورد على هذه الأفضلية المطلقة أن أفضل الأعمال ما فعله عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صام صوم داود عليه السلام بأن يصوم يوما وأن يفطر يوما. ولأهل العلم في توجيه ذلك أوجه، أقربها لقول فقهائنا أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السنة أكثر من صيام داود، فكان يصوم في رمضان والمحرم وشعبان وغيرها من أشهر السنة والاثنين والخميس وغيرها من الأيام ما يكون مجموعه أكثر من صيام يوم وإفطار يوم. وبناء على ذلك فإننا نقول أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كما جاء في الحديث، وأفضل منه ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صيامه كلما ورد في الصيام المقيد الذي سيأتي تقييده إن شاء الله بعد قليل، فإن مجموعه أكثر من صيام يوم وإفطار يوم. وهذا الجمع والتقرير هو تقرير ابن رجب في المسألة، وهو من أجود التقارير في هذه المسألة. نعم. قال: ويسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر. نعم، صيام ثلاثة أيام في كل شهر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى أصحابه. قال أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، منها أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وتعبيره بصوم ثلاثة أيام من كل شهر يشمل أول الشهر وهو سرره أو أواسقه أو أواخره أو في ضمنه من غير تحديد بيوم معين، فكل من صام ثلاثة أيام في الشهر فإنه حينئذ يتحقق له هذا الفضل. لكن قال المصنف: والأفضل، والأفضل أن تكون أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهو كصوم الدهر. أحسنت. قال: والأفضل أن تكون هذه الأيام الثلاثة التي تصام من كل شهر أن تكون هي الأيام البيض. عبر مصنف بقوله الأيام البيض، وسأورد بعد قليل هل هي أيام بيض أم أنها ليال بيض، سيأتي في تفسير المصنف لهذا بعد سطرين أو ثلاثة. قال: وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر، في ذلك ذكر آحاد الرقم لأنه صفة للأيام. ثم ذكر المصنف قال: وهو كصيام الدهر، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها تعدل صيام الدهر. وتعبير المصنف بقوله وهو كصيام الدهر، ذكر ابن مفلح في الفروع أن ألفاظ الحديث جاءت أنه صوم الدهر، وجاء في بعض الألفاظ أنه كصوم الدهر، فالأولى جزم والصيغة الثانية في الحديث تشبيه. واختار المصنف الاكتفاء بالرواية الثانية، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم كصيام الدهر، لبيان أن من صام هذه الأيام الثلاثة حصل له مثل أجر من صام الدهر، كما سيأتي في التفسير الذي سيذكره المصنف بعده. قال: أن يحصل له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر من غير حصول مفسدة، والله أعلم. نعم، قوله أي، هذا التفسير الذي جزم به المصنف هو تفسير الشيخ تقي الدين كما نقله عنه تلميذه ابن مفلح فذكر الشيخ تقي الدين أن معنى صيام الدهر أن يحصل له، أي لصائم هذه الأيام الثلاث، أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر، وذلك أن الحسنة تضاعف إلى 10 أضعاف، والشهر 30 يوما، فإذا صام 3 أيام فكأنما فكان له أجر صيام 30 يوما وهو الشهر كاملا. قال المصنف: من غير حصول المفسدة. تعبيره بقول من غير حصول المفسدة أي المراد المفسدة التي تحصل لمن سرد الصوم بصيامه الدهر فصام السنة كلها. وقد نبه الموفق بن قدامة على المفسدة هذه التي تحصل بصيام الدهر، وبين أنها إما أن تكون ضعف البدن، فإن من سرد الصوم في السنة كلها فإنه يضعف بدنه، فهذه مفسدة بدنية. والمفسدة الثانية مفسدة دينية، وهي التشبه بالتبتل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، فالذي يسرد الصوم يكون شبيها بمن امتنع عن أهله الدهر كله، فحينئذ تكون فيها مفسدة. وقلت لك هاتين المفسدتين أجملها الشيخ تقي الدين وتبعه المصنف، وهي في قوله من غير حصول المفسدة، وفصلها أي فصل نوع المفسدة الموفق في المغني ومن تبعه كابن أبي عمر. قال رحمه الله: وسميت بيضا لبيضاضها ليلا بالقمر ونهارا بالشمس. نعم، هذه الجملة في سبب تسمية هذه الأيام بيضا، فقال المصنف: وسميت بيضا لبيضاض ليلها بالقمر، حيث يكون القمر كاملا أي بدرا. قال: ونهارا أي بيضت نهارا بالشمس. هذا الكلام الذي أورده المصنف تبعه عليه مرعي، لكن إذا رجعت لأصله وهو الفروع فقد اقتصر على الجملة الأولى دون الثانية، وهي قوله لبيضاضها ليلا بالقمر. والفرق بين فعل ابن مفلح وفعل المصنف أن المصنف جعل وصف كونها بيضا هو وصف للنهار ولليل معا، فقال لبيضاض ليلها بالقمر وبيضاض نهارها بالشمس، فيصح أن تقول الأيام البيض ويصح أن تقول الليالي البيض. ولذلك صرح قبل بضعة أسطر فقال: أن تكون أيام بيض، فيكون وصفا للثنتين. بينما فعل ابن مفلح في اقتصاره على الجملة الأولى يدل على أن هذا الوصف إنما هو لليالي فقط، وهذا الذي مشى عليه البهوتي في شرحه للزاد وهو الروض، فإنه عندما أورد هذه اللفظة أي الأيام البيض قال أيام الليالي البيض، فقدر مضافا محذوفا. والأقرب في اللغة إنما هو قول ابن مفلح أن البيض إنما هو الليالي، لأن النهار كله مستوي طوال السنة بالشمس واحدة، طوال الشهر عفوا الشمس واحدة، وإنما سميت بيضا باعتبار الليل، فيكون فيها تقدير مضاف محذوف أي ليالي البيض، أيام الليالي البيض. نعم. ويسن صوم الاثنين والخميس. نعم، قوله ويسن صوم الاثنين والخميس هذا لما ثبت عند أبي داود وغيره من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أعمال الناس تعرض في يوم الاثنين والخميس، وأحب أن تعرض أعمالي وأنا صائم، أو يعرض عملي وأنا صائم. وهذا يدل على استحباب صوم هذين اليومين، وحديث أبي داود قواه جمع من أهل العلم. نعم. وستة أيام من شوال ولو متفرقة. نعم، ستة أيام حديثها في مسلم من حديث أبي أيوب: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. وعندنا في قول المصنف ولو متفرقة، قوله ولو هذه إشارة لخلاف، وقبل أن أبين هذا الخلاف أريد أن أنبه إلى أن هذا الذي أشار إليه المصنف وأنه خلاف، بعضهم نفى وجود الخلاف، وأنما هو اختلاف في طريقة حكايته حكاية المسألة. الخلاف الذي أشار إليه المصنف هو الذي ذكره صاحب الإنصاف وقبل صاحب الفروع، أنه جاء عن الخرقي ومن وافقه، أو ظاهر الخرقي ومن وافقه، استحباب أمرين: استحباب التتابع في صيام الست، واستحباب كذلك أن تكون عقب العيد. إذن المنقول عن الخرقي وغيره في مقابل القول الذي يقول إنه يجوز ولو متفرقة هذا القول، وهو استحباب التتابع وأن تكون عقب العيد مباشرة، نصح أن نسميها بالفورية في الفعل. وقلت إن هذه طبعا هذا القول جزم أو استظهره ابن مفلح، قال وهذا القول أظهر، قال وهذا القول أظهر ابن مفلح. والمرداوي حكى هذه المسألة على قولين: القول بعدم اشتراط التفرقة، والقول الذي يقابله استحباب أن تكون متتابعة عقب العيد. ولكن بعض المحققين من المتأخرين وهو ابن نصر الله ذكر كلاما جميلا، وهو أنه لا فرق بين القولين، وإنما هي اختلاف في صياغة القول وحكايته. ولذلك قال: لا أظن أن أحدا يخالف في استحباب تتابعها، أي تتابع الأيام الست والمبادرة بها. وما قاله ابن نصر الله هو الظاهر، فليس مفهوم قول المصنف وستة أيام من شوال ولو متفرقة أنه لا يستحب التفرقة، لأن قوله ولو متفرقة إشارة لخلاف، فيحتمل في الذهن أن الخلاف إما في وجوب التتابع والمبادرة أو باستحبابه، ولم يقل أحد بوجوب التتابع والمبادرة، وإنما المحكي الاستحباب. وقد ذكر ابن نصر الله أن الكل متفق على استحباب المبادرة والتتابع، وهذا أولى من العبارة التي أوردها المصنف وهي أجود كلام ابن نصر الله. نعم. ولا تحصل الفضيلة بصيامها في غير شوال. نعم، باقي جملة نسيتها وهي قول المصنف: من صامها بعد أن صام رمضان فكأنما صام الدهر. هكذا معنى في النسخة من، والنسخة التي عليها الشرح البهوت الكشاف ثمن بزيادة الفاء وهي فاء التعقيب، فتكون تفريعا على ما سبق. قال: فمن صامها، أي صام الأيام الست، بعد أن صام رمضان فكأنما صام الدهر. هذا هو حديث أبي أيوب في صحيح مسلم. عندنا هنا في قول المصنف: من صامها بعد أن صام رمضان. قوله بعد أن صام رمضان نستفيد منها فائدة مهمة، وهو أن هذه السنة لا تحصل إلا لمن صام رمضان، فلا بد أن يكون قد صام رمضان. وأما من لم يصم رمضان وبقي رمضان في ذمته فإنه لا يحصل له الأجر، لظاهر الحديث: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال. بل مر معنا أن مشهور المذهب عند المتأخرين أن من تنفل وعليه صوم واجب في ذمته لا يصح تنفله، فحينئذ لا يؤجر على صيام الست على مشهور المذهب، والمسألة فيها خلاف. لكن ظاهر الحديث وإن قلنا بجواز التنفل لمن عليه قضاء فإنه لا يحصل الأجر إلا لمن صام رمضان، وهو ظاهر كلام المصنف حينما قال: من صامها بعد أن صام رمضان، أي كاملا. إذا عرفت ذلك فإن الشخص له ثلاثة أحوال: إما أن يصوم رمضان كاملا ثم يأتي بالست من شوال بعدها، والحالة الثانية أن يكون عليه قضاء لعذر، يعني بأن يفطر أياما لعذر ثم يقضي القضاء ثم يصوم الست، والحالة الثالثة أن يكون عليه قضاء أيام لغير عذر فيقضيها ثم يصوم الست. ذكر ابن مفلح في الفروع أن ظاهر كلامهم أنه لا يستحب صيامها إلا لمن صام رمضان كاملا، وبناء على ذلك فظاهر كلامهم كما قال صاحب الفروع أن يكون صامه ولم يفطر يوما من أيامه بعذر أو بغيره. ثم قال بعد ذلك تدارك ووافقه حفيده البرهان أن مرادهم بعبارتهم هذه أنه صام رمضان أو قضى ما عليه من أيام إن كان قد أفطرها بعذر، قال وهو مرادهم. وذلك يقول ابن نصر الله قال إن تعبيرهم حينما قال صام رمضان هذا على سبيل الأغلب فيدخل فيه من أفطر بعذر. بقي عندنا الصورة الثالثة وهو من أفطر يوما من رمضان لغير عذر ثم قضاه ثم صام الست، فهل تتحصل له يتحصل على الأجر أم لا؟ الذين ذكروا الكلام ذكرت لكم قبل قليل كمحمد بن مفلح والبرهان ومن تبعه بنصر الله كلهم قيدوه بأن يكون قد صام رمضان أو أفطر لعذر، فمفهوم كلامهم ولم أجده صريحا أن من أفطر يوما من رمضان من غير عذر فإنه لا يؤجر هذا الأجر الكامل بأن يكون إذا صام بعده ستة أيام فكأنما صام الدهر كله، لأنه ترك أياما لغير عذر. هذا ظاهر كلامهم حيث قيدوه بالقيد الذي ذكرت لكم، وهذا متجع من حيث معاني الشريعة، يعني متوافق مع معاني الشريعة. نعم. قال: ولا تحصل الفضيلة بصيامها في غير شوال. نعم، هذه مسألة تمسكا بظاهر الحديث والقواعد تدل عليه. قال المصنف: ولا تحصل الفضيلة، وهو صيام أجر صيام الدهر، بصيام هذه الست في غير شوال، سواء كان الشخص أخر الصيام بعد شوال لعذر بأن يكون مريضا أو مشغولا بقضاء رمضان، أو لغير عذر بأن أخر الأيام حتى جاء شهر ذي القعدة وما بعده، وهذا صواب وحق لا شك، فإن الحديث صريح: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال ومن تبعيضية. وحينئذ فنقول إن هذا القيد لا بد من اعتباره وله مفهوم نعم هناك احتمال ضعيف، وعبرت بالاحتمال الضعيف لأنه كل إذا عبر الفقهاء بالاحتمال فمعناه أنه وجه غير مجزوم به، فإذا جزم به أحد قيل إنه وجه، فدائما الاحتمالات تكون غير معتمدة وإنما تكون ضعيفة. هناك احتمال لبعض الفقهاء ونقله في الفروع أنه يصح صومها بعد شهر شوال سواء كان لعذر أو لغير عذر، قالوا فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم من شوال خرجت مخرج الغالب فلا يكون لها مفهوم، وهذا بعيد، إذ لا خصيصة لشوال حينما نقول إنها خرجت مخرج الغالب، وهم نظروا لمسألة التضعيف في أن من صام رمضان وستا فكأنما صام بتضعيف عشرة يكون بمثابة صيام 12 شهرا في السنة. قال وصوم التسع من ذي الحجة، يعني أي ويسن صوم التسع من ذي الحجة، عبر المصنف بقوله التسع وهو أجود من عبارة كثير من الفقهاء حينما عبروا بالعشر، سبب ذلك كما بينه هو في حاشيته على التنقيح أنه إنما يصام تسعة أيام ولا يصام العشر، وقد جاء عن بعض السلف وهو محمد بن سيرين التابعي الجليل أنه كان يكره أن يقول الشخص صمت العشرة خشية أن يفهم منه أنه صام يوم العيد وهو يوم محرم، فحينئذ أراد المصنف أن يخرج مما كرهه السلف فقال وصوم التسع، وهي أصوب مما يقوله غيره من أنها صوم العشر وإن كانت لها وجه في اللغة. قوله التسع هنا مراده تسعة أيام ليس التسع ليالي وإنما تسعة أيام، وأنتم تعلمون أن التمييز إذا حذف فإن العدد يجوز فيه الوجهان التذكير والتأنيث، فلا يعني يعترض شخص لماذا لم يقول والتسعة لكي تكون تسعة أيام، نقول لأنه حذف التمييز وهي الأيام فيجوز الوجهان التذكير والتأنيث، ومثله إذا قدم التمييز على العدد فيجوز فيه الوجهان كذلك أي العدد وأكده. قال وأكده التاسع وهو يوم عرفة إجماعا. نعم أجمع العلماء على أن يوم عرفة هو اليوم التاسع، ومر معنا أن يوم عرفة العبرة بأهل الموقف لقول النبي صلى الله عليه وسلم والأضحى يوم يضحون أي يضحي الناس في الحج، وبناء على ذلك فالعبرة بأهل الموقف، فلو أن بلدة حسبوا حسابا ورأوا أن عرفة قبلها موقف أو بعده فنقول لا عبرة بحساب ذلك البلد ولا يؤخذ به باتفاق. نعم الحساب في غير ذي الحجة قد يؤخذ به في صيام رمضان في قول ضعيف وهو قول مطرف وحكي الإجماع على خلاف، لكن يعني قد نقول إنه ساغى في بعض المواضع. تعبير المصنف هنا وآكده أي آكد أيام الشهر، ولا شك أنه أفضلها فإنه يكفر السنة الماضية. نعم ثم الثامن وهو يوم التروية، يعني ثم في الآكدية بعد التاسع الثامن، ثم يستوي مفهوم كلام المصنف أن ما بعد الثامن تستوي من اليوم الأول إلى السابع تستوي في الفضل والآكدية. وصوم المحرم، وصوم المحرم أي شهر الله المحرم فإنه يستحب صومه كاملا، وهو أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان. نعم هذا حديث في مسلم من حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم. وأفضله يوم عرفة، طبعا هنا عبر وصوم المحرم أي صومه كاملا، فإن أفضل الصيام لمن صام شهرا كاملا بعد رمضان شهر الله المحرم، أما باعتبار الأيام فسيأتي أن عرفة أفضل. قال وأفضله يوم وهو أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان، انتهينا منها. وأفضله يوم عاشوراء، طيب قوله وأفضله عندنا هنا مسألتان، الضمير في قوله وأفضله يعود إلى شهر أو نعم إلى شهر الله المحرم، فأفضل يوم يصام في شهر الله المحرم هو يوم عاشوراء لورود حديث خاص في فضله، ولأن هذا الصوم كان واجبا على قول سيأتي بعد قليل. عندنا هنا مسألة، المصنف عبر في يوم عرفة بقوله آكده، وهنا عبر بقوله أفضله ولم يقل آكده، والحقيقة أنه لا أدري لماذا المصنف غاير بين اللفظين، والدليل على أن هذا غير واضح أن مرعي وهو ينقل من المصنف ويصحح عباراته جعل الموضعين كليهما آكده في الأولى وآكده في الثانية، فقد يظهر لبعض الإخوان إن ظهر لكم شيء تفيدوننا به فهذا مفيد، وبعض المحشين هو بن فيروز كان يذكر في حاشيته أنه نبهه عليه بعض أذكياء الطلبة، فقد يظهر للشخص ما لا يظهر لغيره من إخوانه. نعم قوله أفضله يوم عاشوراء وهو العاشر، هنا لم يقل بإجماع لأن هناك خلافا في ما هو يوم عاشوراء، أهو اليوم تسعة أم أنه يوم عشرة، وقد ألف الحافظ ابن ناصر الدين دمشقي جزءا طبع في اليوم العاشر وخلاف أهل اللغة وخلاف من قال من أهل العلم أن العاشر هو التاسع. فجماهير أهل العلم أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر وليس التاسع، فهو الذي يصام. ثم تاسوعاء وهو التاسع. نعم، قوله ثم تاسوعاء أي بعده في الأفضلية يوم التاسع من شهر محرم. ويسن الجمع بينهما. قول المصنف ويسن الجمع بينهما أي أنه الأفضل أن يكون المرء قد صام عاشرة والتاسعة معا. وقد سكت المصنف عن مسألة صوم يوما قبله أو يوما بعده، وظاهر كلام المصنف والمتأخرين، وإنما أورد هذه ابن القيم ومن نقلها عنه، أنهم يرون أن يوم الحادي عشر حكمه كسائر أيام المحرم، فإن المتأخرين لم يذكروا سنية الجمع بين العاشر والحادي عشر، وذلك أن الجمع بين الأيام على هذا الترتيب، وأنا سأذكر ترتيب ابن القيم ثم أذكر ترتيب غيره. ابن القيم قال إن الجمع على أربع درجات، أفضله أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، واستدل برواية جاءت عند ابن عدي ولها طريق آخر عند أبي داود، صوم التاسع والعاشر، فأتى البقية فصوم التاسع أو يوما قبله، عفوا يوما قبله ويوما بعده بحرف الواو العاطفة، بحرف الواو العاطفة قال يوما قبله ويوما بعده، وهذه اللفظة فيها نكارة عند بعض أهل العلم تكلم عنها ابن عدي في الكامل وغيره. الدرجة الثانية أن يصوم اليوم العاشر ويوما قبله وهو التاسع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وفي لفظ التاسع والعاشر. الدرجة الثالثة أن يصوم العاشر واليوم الذي بعده وهو الحادي عشر، لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث الأول يوما قبله أو يوما بعده، وأو تقتضي التخير. الدرجة الرابعة صيام العاشر وحده أو إفراد اليوم العاشر وحده، وهو جائز بلا كراهة بل انتب. فأصبح الدرجات أربع، هذا كلام ابن القيم. وأما المتأخرون فقد اقتصروا على درجتين، وهي أن يصوم التاسع والعاشر ثم يليها أن يصوم العاشر فقط، ولم يذكروا تفضيل صيام ثلاثة أيام، وإنما استحبوا صيام شهر الله المحرم كاملا. نعم. وإن اشتبه علينا أول الشهر صام ثلاثة أيام. نعم، قوله وإن اشتبه أول الشهر صام ثلاثة أيام، هذه نص عليها أحمد في من لم يدري هل دخل الشهر أم لا، إما لكون الشهر قد غم عليه لوجود غيم أو قطر، أو مثل الآن توجد عمائر ولا يترى الناس الهلال، وكثير من البلدان لا يتراءون الهلال، فحينئذ يصومون ثلاثة أيام، ليس لاعتبار الأيام الثلاثة تجمع، وإنما لأجل أن يوافق يقينا صوم اليوم العاشر، فيصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. قال ولا يكره إفراد العاشر بالصوم. نعم لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه، وهذا الملزوم به عند عامة أهل العلم، اختار الشيخ تقي الدين كذلك. وهما آكده. وهما آكده أي آكدوا هذا الشهر، آكدوا أيام هذا الشهر الصيام التاسع والعاشر. ثم العشر. ثم العشر كاملة. ولم يجب صوم عاشوراء. وعنه وجب ثم نسخ، اختاره الشيخ ومال إليه الموفق والشارح. طيب. يقول المصنف ولم يجب، أي ولم يجب صوم عاشوراء، هذا هو المجزوم وعليه أكثر أصحاب الإمام أحمد. قال المصنف عنه وجب، أي كان صوم عاشوراء واجبا في صدر الإسلام ثم نسخ. قال واختاره الشيخ يعني تقي الدين، الشيخ تقي الدين ومال إليه الموفق والشارح وهو ابن أبي عمر. هذه المسألة مبني عليها مسألة أصولية مشهورة، وهي إذا قلنا بالقول الثاني وهو أن صوم عاشوراء كان واجبا ثم نسخ، فإنه يرد عليهم إشكال، فإنهم يقولون لا بد أن يكون الناسخ معارضا للمنسوخ، ولا يمكن جمعهما معا كالتوجه للقبلة، فلا يمكن التوجه لبيت المقدس والتوجه لبيت الله الحرام وهكذا. وأجيب عن ذلك بأجوبة أشهرها أن نسخ يوم عاشوراء إذا قيل إنه منسوخ برمضان فإنهم يقولون نسخ معه لا به، يقولون إنه نسخ معه لا به. وما الذي يترتب على هذه المسألة وهي هل يوم عاشوراء كان واجبا ثم نسخ أم لا؟ قد يكون لها ثمرة في قضية ألفاظ العاقدين، وقد ذكر هذه الثمرة عبد الحليم والد الشيخ تقي الدين في المسودة فيما لو ذكر أمرا ثم رفعه بغيره هل يكون ذلك إسقاطا للحكم الأول أم لا، وذكر دائما تكون في الأيمان وتكون في الطلاق ونحوه. وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، عن هذا الحديث في مسلم حيث بقتادة. وما روي في فضل الاكتحال والاختضام والاغتسال والمصافحة والصلاة فيه فكذب. نعم، يقول المصنف إن كل ما ورد في فضل الاكتحال والاختضاب، اكتحال العينين والاختضاب في اليدين والشعر والاغتسال لتنظيف الجسد واستحباب المصافحة فيه والكذب والمصافحة والصلاة فيه فكله كذب. وقد جمع بعض أكثر من واحد من المحدثين جزءا في تتبع طرق ما يفعل في يوم عاشوراء وكلها مكتوبة باتفاق المحدثين، لم يرد فيه إلا شيء واحد سكت عنه المصنف ونص عليه أحمد ونص عليه كثير من أصحاب أحمد المتأخرين، وهو التوسعة في يوم عاشوراء، فإنه قد جاءت فيه آثار، وهذه الآثار عمل بها جماعة كسفيان بن عيينة وغيره، وأحمد يعني كأنه احتج بها. نعم. قال: وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، سنة ماضية وسنة قابلة، والحديث بقتادة في الصحيح كذلك. قال في شرح مسلم عن العلماء: المراد كفارة الصغائر، فإن لم تكن رجي التخفيف من الكبائر، فإن لم تكن رفع له درجات. نعم، قول المصنف قال في شرح مسلم مراده، أي قال النووي في شرحه لمسلم، وهذا الشرح هو الذي طبع من سنين طوال باسم المنهاج في شرح صحيح مسلم الحجاج. قوله عن العلماء أي عن جميع العلماء، أن المراد بالتكفير في هذه وفي غيرها، ليس في هذا الحديث فقط بل في هذا الحديث وفي غيره، كفارة الصغائر. وهذا القول الذي نقله المصنف هنا عن النووي جزم به كثير من أصحاب أحمد كالشيخ تقي الدين وابن مفلح وصاحب الغاية وغيرهم، عدد كبير كلهم يقولون إن المراد بالتكفير إنما هو للصغائر. قال: فإن لم تكن، طبعا قبل أن ننتقل، وتكلم ابن المنذر محمد بن إبراهيم بن المنذر له كلام أنه يجوز أن يكون التكفير حتى للكبائر فيما لم ينص على أن الكبائر لا تكفر، وهذا من باب حسن الظن بالله عز وجل وتكفيره للذنوب. قال: فإن لم تكن، أي فإن لم تكن للعبد صغائر وفعل هذه الطاعات، رجي التخفيف من الكبائر، أي تكفير بعضها أو كلها. قال: فإن لم تكن له كبائر رفع له درجات، نسأل الله من فضله. نعم. قال: ولا يستحب صيامه لمن كان بعرفة من الحاج، بل فطره أفضل، إلا المتمتع والقارن عدم الهدي ويأتي. نعم. بدأ المصنف يتكلم عن صوم يوم عرفة ومن الذي يستحب له ومن لا يستحب، فهو يستحب لعموم الناس، وهذه صورة من التعريف التي يشرع فيها، فإن عرفة الناس قسمان، إما في المشعر وإما في غيره، فالذين في المشعر يقومون في المشعر ويدعون الله عز وجل ويفعلون أفعال الحجج، ومن ليس في المشعر فقد جاء عن بعض السلف ما يسمى بالتعريف، وقد فعله بعض الشاميين من التابعين في بيت المقدس خاصة، وهذا التعريف منه ما هو مشروع باتفاق وهو صوم يوم عرفة، فإن تعريف يوم عرفة بالصوم مشروع ومستحب فيصام هذا اليوم. وأما ما زاد عن ذلك مثل لزوم المساجد ونحو ذلك من الأمور التي يفعلها البعض مشابهة لمن يقف في عرفة، فهذه المسألة المشهورة بمسألة التعريف. وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن التعريف ليس مستحبا وليس ممنوعا، وإنما يدخل في مطلق المباحات التي يؤجر عليها لا لقصد لا لموافقة هذا اليوم، فهي غير مخصوصة باليوم، ولكن من لزم المسجد له أجر اللزوم، ولا نقول إنها بدعة لورودها عن بعض السلف ولأن عمومات تدل عليها، لكن لا نقول هي مستحبة، يجب أن نفرق بين الأمرين. يقول المصنف: ولا يستحب صيامه أو يوم عرفة لمن كان بعرفة من الحاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر أمام الناس وأمر الناس أن يفطروا ليتقووا. ثم قال المصنف: بل فطره أفضل. هذه الجملة وهي قوله بل فطره، أي بل إن فطر من كان بعرفة حاجا، لأن في عرفة قد يكون من ليس بحاج كخادم الحجيج، فهؤلاء نقول استحب له الصوم، وأما من كان حاجا فطره أفضل. عندنا هنا مسألتان: المسألة الأولى تعبير المصنف بقوله كان فطره أفضل، والمسألة الثانية من خالف هذه الجملة وأمسك وصام هذا اليوم فما الحكم في حقه. نبدأ بالمسألة الأولى، قول المصنف بل فطره أفضل، لا بد أفضل من ماذا؟ تفضل من ماذا؟ قال أفضل من صومه. فقد يفهم أن فطر هذا اليوم أفضل من الصوم الذي جعل صومه تكفير لسنتين، أنه يكون فطره تكفير لأكثر من سنتين، هكذا فهم ابن نصر الله. قال وليس هذا مرادا، ولو أراد أن يخرج من هذا الفهم لكان التعبير الأدق أن يقول بل فطره أولى. فلو عبر بقوله فطره أولى أنسب، ولا يقول أفضل، لأنه ثبت الفضل للصيام بأنه سنتان تكفير سنتين، فلو قلت إنه أفضل إذن سيكون تكفيرا لأكثر من سنتين، قل أولى لموافقة السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من فعل فعلا له أجر، ومن أصاب السنة فله أعظم أجرا أعظم أجر من الآخر، فيكون أولى منه. وهذا التعبير أدق، تعبير أحسن، أولى من تعبير أفضل. المسألة الثانية، من خالف فما حكمه؟ ظاهر كلام المصنف أن من خالف فصام عرفة وهو حاج فإنه يكون ترك الأولى فقط وليس مكروها، فهو من باب ترك الأولى، وهذا هو مشهور المذهب أنه ليس بمكروه وإنما هو مخالفة للأولى. ونقل ابن مفلح أن جماعة كرهوه لأمر النبي بالإفطار فيه، وممن كرهه صاحب الفائق فيما نقل عنه أنه كان يكره صيام هذا اليوم للحاج. وإن كان المذهب كما ذكرت لكم في البداية وهي ظاهر كلام المصنف أنه لا يكره وإنما هو خلاف الأولى، لكن الكراهة لها حظ، لها حظ من قواعد تطبيق الأصول على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف إلا لمتمتع وقارئ عادم الهدية. جاء عن اثنين من الصحابة لا يعلم لهما مخالف وهم ابن عمر وعائشة أن من عدم الهدي فإنه يصوم ستة أيام في الحج، سبعة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذه الأيام التي تصام في الحج لها درجات، سأعرض الدرجات لأنها ستمر معنا مرتين هنا وستصوم معنا وتمر معنا بعد قليل. الدرجة الأولى وهي أفضلها عندهم أن يصوم ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة، فيكون المتمتع والقارن يحرم المتمتع ويبقى القارن محرما في اليوم السابع والثامن والتاسع، يصوم الثلاثة أيام هذه كلها فيكون آخرها يوم عرفة. هذه أفضل درجات صيام ثلاثة أيام في الحج. ثم يليها أن يصوم هذه الأيام الثلاثة قبل يوم عرفة، فيصوم على سبيل المثال السادس والسابع والثامن ثم يفطر في يوم عرفة، هو جائز لكنه درجة ثانية. ثم يليه الدرجة الثالثة إذا فاتته الأيام التي يكون آخرها عرفة فيصومها في أيام التشريق كما جاء عن ابن عمر وعائشة، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فإن فاتته أيام التشريق ولم يصوم فيها فإنه يصوم الثلاثة أيام مع باقي الأيام السبعة حيث شاء في بلده أو في مكة أو في غيرها. إذن إذا عرفت ذلك فإن قول المصنف إلا لمتمتع وقارن عدم الهدية فإنه يجب عليه أن يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج أفضل أوقاتها أن تكون الثلاثة آخرها اليوم التاسع، ويجوز أن يقدمها. فإن لم يفعل وفاتته في إلى يوم عرفة لم يكن قد صام شيئا منها فيصومها في أيام التشريق. قال ويكره إفراد رجب بالصوم. نعم، إفراد رجب بالصوم، تعبير المصنف بإفراد رجب بالصوم يدل على مسألة، وهو أن الكراهة إنما هي متعلقة بإفراده وحده، فلو أضيف إليه غيره كما سيأتي بعد قليل كلام المصنف لا يكون مكروها. والمجزوم به عند أصحاب أحمد إنما هو الكراهة، وإنما نقل الوجوب تخريجا، وإلا المجزوم به إنما هو الكراهة فقط. وقد كان الصحابة ينهون عنه، كعمر كان يضرب اليد على من صام شهر رجب. قال وتزول الكراهة بفطره ولو يوما أو بصومه شهرا آخر من السنة. قال المجد وإن لم يله. نعم، يقول مصنف تزول كراهة صوم رجب بأحد أمرين. الأمر الأول بفطره فيه ولو يوما، أي ولو أفطر يوما واحدا في رجب فإنه تزول الكراهة في حقه، لأنه حينئذ لا يكون قد أفرد رجب بالصيام وإنما صام بعضه. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، فدل على أن الصوم في رجب وفي غيره جائز. المنهي إفراده بأن يصومه كاملا سردا، هذا المنهي عنه. قول المصنف ولو يوما، لو هنا للتقليل وليست لحكاية خلاف. ثم قال أو بصومه شهرا آخر من السنة. قال المجد وإن لم يله، يقول إن الكراهة إنما يكره عن إفراده، فإن لم يفرده ولعدم إفراده صورتان: الصورة الأولى أن يصومه وأن يصوم شهرا قبله أو بعده فيكون متواليا معه فيصوم 60 يوما متوالية، فهذا غير مكروه لأنه لا يتحقق فيه إفراد الشهر. ثم نقل عن المجد بصيغة الجزم لأنه قال قال المجد، وإنما ذكر اسمه بصيغة الجزم ليدل على أنه له احتمال، يعني فيه احتمال في التضعيف من جهة أو أخرى. قال قال المجد: وإن لم يله، أي وإن لم يكن الشهر الآخر الذي صامه مواليا له وهو الشهر الذي قبله 6 أو الذي بعده وهو 8. طبعا هذا في غير رمضان، بل يصوم شهرا آخر من غير رمضان، فلو صام مثلا شهر الله المحرم مع رجب في على قولهم فإنه ترتفع الكراهة حينئذ. هذا كلامه. طيب، لما قلنا إنه ترتفع الكراهة بأحد هذين الأمرين، ما معنى زوال الكراهة؟ ذكر ابن نصر الله أن زوال الكراهة تحتمل احتمالين: إما زوالها فتكون مستحبة حينئذ، أو زوالها فتكون مباحة حينئذ من غير ثواب. يعني عندما نقول لو أن شخصا صام رجب وأفطر يوما أو يومين فيه، فهل فعله هذا مستحب أم أنه مباح؟ ومن صام رجب كاملا وصام شهرا قبله أو بعده معه، فهل فعله ذلك مستحب أم مباح؟ هذا الذي نبه إليه ابن نصر الله، ولم يذكر لم يجد فيه نقلا. ثم قال: والأظهر الأول، يعني أنه يكون صومه حينئذ مستحبا ويثاب عليه. قال: وإن كان ظاهر كلامهم الثاني. إذن فرق بين قوله الأظهر وبين الظاهر في مصطلح الكلام، فالأظهر بناء على القاعدة، والظاهر هو السياق الجمل. قال: ولا يكره إفراد شهر غيره. نعم، وأما غيره من الأشهر السنة فلا يكره إفرادها، ولو شعبان كله فإنه ليس بمكروه، وهكذا إلا أن يوافق صوما محرما كالأعياد والتشريق. قال: وكل حديث روي في فضل صوم رجب أو الصلاة فيه فكذب باتفاق أهل العلم. نعم، هذه الجملة التي أوردها المصنف قالها جمع من أهل العلم، وممن ذكرها بهذا النص تقريبا ابن عبد الهادي في رسالته في الأحاديث الموضوعة، وقد ألف ابن حجر وقبله ابن دحية كلبي، ونقلوا عن الشيخ أبي إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى أنه قال: إن كل حديث في فضل رجب كذب وموضوع. إذن هذه الجملة معناها منقول عن كثير من أهل العلم كابن حجر وأبي إسماعيل الهروي وجماعة كثير من أهل العلم. نعم. قال: ويكره تعهد إفراد يوم الجمعة بصوم. نعم، قال المصنف: ويكره تعمد، هكذا النسخة التي عندي وهي أقرب، ويكره تعمد إفراد يوم الجمعة بصوم، لأنه ثبت في الصحيحين من حيث أبي هريرة نهي النبي صلى الله عليه وسلم إفراد يوم الجمعة. يهمنا هنا في قول المصنف يكره أن النهي للكراهة لا للتحريم، وسبب أنه للكراهة لا للتحريم قالوا لأن الحديث أباح أن يصام يوما قبله أو بعده فدل على جوازه، وتعبير المصنف في قوله تعمد يدل على أنه إن لم يكن متعمدا بل وافق صوما يصومه العبد كيوم خلف يوم أو وافق أيام البيض أو نحو ذلك لا لقصد الجمعة فإنه لا يكون مكروها، أو وافق يوم عرفة وهكذا. وقوله إفراد أي صومه من غير أن يصوم يوما قبله أو بعده، هنا يختلف عن قول المجد في المسألة السابقة، لأن في الجمعة والسبت لا بد أن يكون الإفراد بأن لا يسبقه أو يلحقه صوم. قال: وإفراد يوم السبت. وكذا إفراد يوم السبت، فقد جاء عند السنن وأحمد من حديث عبد الله بن بسر من حديثه، وجاء من حديثه عن أخته الصماء، وجاء عن غير ذلك. وهذا الاختلاف في راوي الحديث لا أثر فيه، لأن الصحابية الاختلاف فيه بل إبهامه لا يضر، فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم السبت بالصيام. قال: إلا أن يوافق عادة. قال: إلا أن يوافق عادة من عاداته، ذكرت لكم كصيام يوم وإفطار يوم، وافقت أيام البيض، وافقت أيضا يوم عرفة أو عاشوراء أو غير ذلك من العادات. ويكره صوم يوم الشك تطوعا. نعم، هنا قول المصنف يكره صوم يوم الشك تطوعا، ثم قال: ويصح، أي ويصح هذا الصوم مع كراهته. صوم يوم الشك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى، قال أبو هريرة: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. فقد جاء في ذلك أن هذه معصية، فهذا يدل على النهي. والمعتمد في المذهب أن صوم يوم الشك مكروه وليس بمحرم. وأما ابن مفلح فقد بحث هذه المسألة في موضعين. في الموضع الأول مشى على قول الفقهاء أنه مكروه، وفي الموضع الثاني أفرد له فصلا مستقلا قوى ابن مفلح القول بالتحريم. وسبب توجيهه القول بالتحريم البناء على الأصول، قالوا لأن الخبر الذي جاء عن الصحابي فيه فقد عصى أبا القاسم، وتذكر مر معنا في درس الأصول أن هذه الصيغة عصى أبا القاسم صريح في التحريم، ومنها قول أبي هريرة في من خرج بعد النداء فقد عصى أبا القاسم من المسجد، استدلوا بها صراحة على التحريم. فاستدل ابن مفلح بقواعد المذهب في تطبيق على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن صوم يوم الشك يكون محرما، وقد أطالوا في الاستدلال لخلافه وهو الكراهة، ونظرا لأن الدرس يعني نختصر في الأدلة قدر المستطاع، وإذا طالنا بدل الساعات أضعاف ذلك، فلعلي أحيلكم على الكتب ذكرت لكم قبل قليل فإنها تكفي، لكن يهمنا هنا بس أن الكراهة هي المجزوم بها، مع أن ابن مفلح قدم الكراهة ثم قوى بعد ذلك التحريم بعدها يعني صفحات. قوله يكره صوم يوم الشك تطوعا، عبر بالتطوع ليخرج أمرين: صوم يوم الشك لمن كان عليه قضاء أو نحوه كالكفارة فإنه يصح من غير كراهة. الأمر الثاني لمن صام يوم الشك إذا كان هناك غيم أو قطر وسيأتي بنية رمضان فإنه يصح، وهذه سبقت معنا. وقوله ويصح أي ويصح يوم الشك، قال أو بنية رمضانية احتياطا. طيب قوله أو بنية رمضانية احتياطا يعني يكره صوم يوم الشك حتى بنية أنه من رمضان. وهنا مسألة سيذكرها المصنف الآن لكن سأبينها للتوضيح، وأظنها واضحة في أذهانكم قبل درسي، وهو أن يوم 30 من شعبان إذا كان قد ترى الناس الهلال فوجد غيم أو قطر فإن ذلك اليوم لا نسميه يوم شك، وإن سمي يوم شك فهو من باب التجوز. وأما إن لم يكن هناك غيم أو قطر فإن هذا اليوم يسمى يوم شك. وبناء على ذلك فإن الدقيق من الفقهاء يقول ويكره صوم يوم الشك ويطلق، وهناك ويقول ويشرع وجوبا أو ندبا أو إباحة كما تقدم معنا صوم يوم 30 من شعبان إذا حال دون رؤيته غيم أو قطر. إذن على مشهور المذهب إنما يسمى يوم 30 من شعبان يوم شك إذا لم يحل بينه وبين الغيم بينه وبين رؤية الهلال غيم أو قطر. فمهم هذا لكي لا يوقع عندك إشكالا، فحين يأتي الحديث كره صوم يوم الشك ونهى النبي عن صوم يوم الذي يشك فيه حيث لا غيم ولا قطر، فحملوا لفظة الشك على أحد صوره. بدأ الآن يبين لنا المصنف ما هو يوم الشك، فقال وهو قال وهو يوم 30 من شعبان، قال وهو يوم 30 من شعبان، أي يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إن لم يكن في السماء علة. نعم، الحالة الأولى إذا لم يكن في السماء علة، لم يكن في السماء غيم ولا قطر بأن كانت صحوة فتراء الناس الهلال فلم يروه حينئذ فهو يوم شك حينئذ، ولم يرى الهلال. نعم، ولم يرى الهلال حينما ترأوه، أو شهد به من ردت شهادته. هذه الحالة ثانية، قال أو شهد به من ردت شهادته، ترآه رجل، رآه الناس، رآه رجل واحد فردت شهادته، إما لكون ذلك الشخص ليس بعدل، أو لكون الحاكم لا يرى أن الشهر يدخل بشهادة رجل، فنقول يبقى هذا الشهر حكمه حكم يوم الشك حينئذ. وتقدم في بالنسبة له هو ولمن صدق خبره، تقدمت معنا المسألة بنصها قبل ذلك. إذن مفهوم هذا الكلام أنه إذا كان في السماء علة فليس يوم الشك، فيشرع صومه بنية رمضان، وتقدم معنا بنية جازمة أنه من رمضان وجوبا أن يجبني هذه النية. قال إلا أن يوافق عادة أو نعم إلا أن يوافق يوم الشك عادة له، مثل القضاء ونحوه أو صوم اثنين وخميس ونحو ذلك. قوله إلا أن يوافق عادة، فما الحكم حينئذ؟ هناك طريقتان من المتأخرين، فبعضهم يقول إلا أن يوافق عادة فلا يكره، فتعبيرهم بلا يكره غالبا يقصد به الإباحة، مثل ما عبرنا بلا لا يستحب، قلنا حيث عبروا بلا يستحب فهو مباح، فكذلك لا يكره المقصود الإباحة، وهذا الذي في الشرح شرح الكتاب غيره. وقال بعض المتأخرين هو بالنصر الله بل يستحب، إذا وافق عادة فيكون مستحبا حينئذ، وكلامه وجيه. أو يصله بصيام قبله، قوله أو يصله بصيام قبله يعني يجعل أياما سرداء، فلا يكره حينئذ إلا في حالة واحدة سيأتي استثناؤها بعد قليل، فيما لو صام يومين فقط، فتقدم رمضان بيوم أو يومين. قال أو يصومه عن قضاء أو نذر، أو يصوم هذا اليوم عن قضاء أو نذر، فإنه يجوز حينئذ وترتفع الكراهة، بل نقول يجب، لأن من عليه نذر يجب فعله ومن عليه قضاء يجب فعله. مثال النذر: رجل نذر أن يصوم كل يوم اثنين، فوافق يوم الاثنين يوم الثلاثين حيث لا غيم ولا قطر، فنقول يجب عليه الوفاء بنذره. إذن قوله يصومه عن قضاء ونذر وجوبا، وقوله إلا أن يوافق عادة ندبا كما ذكر بالنصر الله. قال ويكره إفراد يوم نيروز ومهرجان وهما عيدان للكفار. طيب، يقول المصنف ويكره إفراد يوم نيروز ومهرجان، هذه من الأعياد الموجودة عند بعض القوميات، موجودة عند الفرس، موجودة عند الأكراد، موجودة عند الطاجيك، كثير من البلدان في وسط آسيا عندهم هذه الأيام يعظمونها ويحتفلون بها. يوم النيروز الآن، وأعبر بالآن لأني سأذكر فائدة بعد قليل، الآن هو غالب الناس يحتفلون به في اليوم 21 من الشهر الثالث من السنة الميلادية، اللي هو يسمونه مارس، هو الشهر الثالث. وأما المهرجان فهو عيد كذلك لهم يحتفلون به في اليوم 26 من شهر العاشر من السنة الميلادية، والعاشر أظنه أكتوبر، نعم أكتوبر، فهو الذي يحتفلون به الآن. أقول لما الآن؟ لأن الشيخ عثمان بن منصور ذكر أن النيروز هو الرابع من برج الحمل، وأن المهرجان هو 19 من الميزان، وبين ابن فيروز نقلا عن أبيه أن ما قدر به عثمان إنما هو باعتبار الحساب القديم، وأن هذا باعتبار طلوع النجوم، وذكر كلاما مختلفا. وذلك لكن الذي الآن يحتفل به الناس هذه القومية ذكرت لكم في هذه الأيام، وأصلها من أعياد الكفار قبل الإسلام، وذلك قال وهما عيدان الكفار فيكره إفرادها. لا نقول إنه يحرم، وقد أطال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم في بيان عدم الحرمة، وإنما هو يكره، ودلل على عدم الحرمة لأن هذا الأمر ليس ممنوعا من كل وجه. ثم قال المصنف وكل عيد لهم، وكذلك كل عيد لهم فإنه يكون ممنوعا إفراده بالصوم، أو يوم يفردونه بتعظيم، أو أي يوم يفرده الكفار لأجل دينهم بالتعظيم فيكره، إلا أن يوافق عادة، إلا أن يوافق عادة فلا يكره. هنا فقط جملة: تعبير المصنف ويكره إفراد يوم، قد يفهم من هذه الجملة وهي قوله إفراد أن كراهتها كإفراد يوم الجمعة أو السبت، فإذا صام يوما قبله أو يوما بعده فإن الكراهة ترتفع. ولم أجد من صرح بذلك من المتأخرين إلا بالنصر الله فقط في حواشيه، فإنه جزم بهذا الأمر استدلالا بقوله يكره الإفراد، فكأنه ألحقها بالسابقات. والحقيقة أن ما قاله بالنصر الله فيه نظر، لأن كراهية إفراد الجمعة وكراهية إفراد السبت المعنى فيها مختلف عن إفراد يوم النيروز والمهرجان، فحينئذ المقصود صوم النيروز والمهرجان، وليس المقصود إفراده بأن يصام وحده دون أن يصوم يوما قبله. إذن فهنا نقدم المعنى الذي لأجله نهي عن تعظيم هذا اليوم في دينهم ولو وافق أن يصوم يوما قبله، وهو الأنسب لقياس المذهب، وعبر بالقياس أي بحيث المعنى وليس بظاهر الكلام. قال ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين. نعم، قوله ويكره تقدم أو استقبال نفس المعنى رمضان بيوم أو يومين، فلا يتقدمه بيوم أو يومين، فيكره صيام هذين اليومين، وقد جاء فيه حديث عن عمار وغيره. ومر معنا قبل قليل أن يوم الشك مكروه، وكذلك اليومان يوم الشك واليوم الذي قبله فإنها داخلة فيه كذلك. قال ولا يكره أكثر من يومين. نعم، قال ولا يكره بأكثر من يومين، لو أن شخصا صام أكثر من يومين سردا فإنه في هذه الحالة لا يكون مكروها، فيدخل حينئذ بقول المصنف أو يصله بصيام قبله. فلو صام الثلاثة أيام الأخيرة من شهر شعبان أو الأربعة أو أكثر فإنه يجوز. وبناء على ذلك فإن قول المصنف ولا يكره بأكثر من يومين يشمل أمورا لم يصرح بها وصرح بها غيره. الصورة الأولى أن يصوم بعد نصف شعبان. نعم، من أهل العلم استدل بحديث إن انتصف فلا تصوموا أنه يكره الصوم بعد نصف شعبان. الفقهاء يقولون لا، بل يجوز الصوم بعد نصف شعبان، إنما يكره يوم الشك أو يتقدم شهر شعبان بيومين فقط. الأمر الثاني أن يسرد شعبان كاملا بالصيام، ليس بمكروه، بل عند الترمذي ما يدل على مشروعيته. إذن النهي عندهم إنما هو محمول على اليومين فقط دون ما عداهما. وأما حيث النهي عن الصيام بعد النصف فقد أعلوه ولم يأخذوا به. وهذا المعنى ذكرت لكم مفهوم من كلام المصنف صرح بها بعض المحشين، ومنهم من نقلت لكم عنهم قبل قليل وهو بالنصر الله. قال: ويكره الوصال إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فمباح له. نعم، قول المصنف ويكره الوصال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يصلوا ثم إذنه له ببعض صوره، فدل على أنه مكروه. وقول المصنف إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فمباح له، هذه فيها فائدة. قد يقول شخص إنه قد تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله فيكون فعله ناسخا والفعل ينسخ. نقول نعم، ما لم يأتي الدليل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به وقد جاء، فإنه قال إني لست مثلكم يطعمني الله ويسقيني، فدل ذلك على أن الوصال للنبي صلى الله عليه وسلم مباح. إذن فقول المصنف إلا للنبي فمباح عليه الصلاة والسلام فمباح له فيها فائدة مهمة، أن لا تستدل بفعله في إباحة الوصال، بل الوصال مكروه مطلقا. ومر معنا بالأمس أو في الدرس الماضي أن إذا غربت الشمس غرب حاجب الشمس الأعلى فإن الصائم أفطر حكما وإن لم ينمو الفطر، هذا على المشهور. وقيل أبيح له الفطر فيندب له حينئذ أن ينوي الفطر، ولذلك يقولون يأكل تمرات رطب أو تمرات أو ماء، ولم يذكروا أنه يفطر بالنية لأنه يفطر تلقائيا. إذن هذا معنى قوله يكره الوصل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. عرف بعد ذلك الوصل تصيام فقط هو أن لا يفطر بين اليومين. نعم، هذا هو المكروه، هو أن لا يفطر بين اليومين، بل يسرد أكثر من 24 ساعة بل أكثر يعني سحوره الذي يكون متقدما من غير أكل. نعم. قال: وتزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها وكذا بمجرد الشرب. نعم، تزول الكراهة بأقل ما يسمى أكل ولو تمرة أو نحوها من الأشياء، أو كذلك مجرد شرب حسوة من ماء. وذلك ما نقل أن أحمد وصل الصيام أياما نقلها عنه حنبل، فقد ذكروا أن حنبل لم يكن قد اطلع على أن أحمد شرب شيئا، فقد يكون أزال الكراهة بشربة ماء وهو لا يرقبه في كل لحظة، فدل ذلك على أن الأصل الكراهة، وما نقل عن أحمد فهو غير دقيق من حيث حكاية الحال. قال: ولا يكره الوصال إلى السحر. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن به. قال: وتقدم معنا أنه لا يؤجر على الإمساك بعد الغروب، فمن واصل بعد غروب الشمس هو حكما مفطر كما تقدم على المشهور، ولا يؤجر على هذا الإمساك لأنه قد أفطر. قال: ولكن ترك سنة وهي تعجيل الفطر. نعم، ولكنه ترك سنة وهي تعجيل الفطر، أي أكلة الفطر، لأن تقدم معنا أنه أفطر حكما بغروب الشمس، أنا أتكلم عن المشهور، ولكنه تعجيل الفطر أي أكلة الإفطار وهو التعجيل الفطر هو تركه. قال: ويحرم صوم يومي العيدين بإجماع، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا يصح فرضا ولا نفلا مطلقا ولو كان نذرا أو قضاء أو غير ذلك من الأسباب. وكذا أيام التشريق إلا عندما متعة وقران ويأتي. نعم، قوله وكذا أي وكذا يحرم ولا يصح صيام أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. قال المصنف إلا عن دم متعة وقران، لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أن من لم يصم ثلاثة أيام في الحج قبل عرفة أو قبل العيد فإنه يصومها بعد العيد، أي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. قال: ويجوز صوم الدهر. ولم يكره إذا لم يترك به حقا ولا خاف منه ضررا ولم يصم هذه الأيام، فإن صامها فقد فعل محرما. نعم، يقول المصنف ويجوز صوم الدهر، معنى صوم الدهر هو سرد الأيام بالصوم، بأن يصوم السنة كلها بشرط أورده المصنف، وهو أن لا يصوم الأيام المحرمة الخمسة العيدان وأيام التشريق التي تقدم ذكرها قبل قليل. وصيام الدهر يوجد من يصومه، وكنت أظنه قليل، ولكن مر علي عدد كبير جدا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أنه يسرد الصوم السنة كلها ولا يفطر أبدا إلا الأيام المحرمة التي يحرم صومها. يقول المصنف: ويجوز صوم الدهر ولم يكره. عبر المصنف بأنه لم يكره، فصرح بعدم الكراهة، وصرح بعدم الكراهة خلافا لما ذكره الموفق في المغني أنه يكره، وتبعه الشارح عن ابن أبي عمر بكراهة صوم الدهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يصم، ففهم منه الكراهة. وأما المذهب فإنه مباح من غير كراهة، لكن هل هو خلاف الأولى أم أنه مباح استوى فيه الطرفان؟ ظاهر كلامهم أنه مباح استوى فيه الطرفان، الفعل والترك، لكنه يؤجر على الفعل. واختار الشيخ تقي الدين أن الأولى أن يقال إنه خلاف الأولى، هو مباح لكنه خلاف الأولى، ليس مكروها لكنه خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابية أن يسرد الصوم، وإنما أمره أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، أو يصوم يوما ويفطر يومين. إذن قوله لم يكره أشار لخلاف المقدامة أولا. ثانيا، هل المراد بعدم الكراهة الإباحة استواء الطرفين؟ هذا هو ظاهر كلام المتأخرين المجزم به. والشيخ تقي الدين يقول إن عدم الكراهة لا تقتضي عدم الأولوية، بل الصواب أن نقول إنه خلاف الأولى، ولعل اختيار الشيخ هو الأضبط في كلامهم من هذه المسألة. لا نقول لم يكره لكنه خلاف الأولى. قال المصنف: إذا لم يترك به حقا واجبا عليه، مثل أن يقوم بقوت عياله والكسب لهم، أو بحق أهله له ونحو ذلك من الحقوق الواجبة على الرجل لأهله أو لأجيره إذا كان مستأجرا أو في عمله ونحو ذلك، ثم قال المصنف: ولا خاف منه ضررا، أي على نفسه كذلك. ثم قال: ولم يصم هذه الأيام، يقصد الأيام التي ذكرها قبل قليل وهي يوم العيد وأيام التشريق خمسة. إذن ثلاثة قيود يجوز بها صوم الدهر: أولها أن لا يترك حقا لآدمي من قرابته أو زوجه أو أجيره أو سيده إن كان مملوكا أو نحو ذلك. والقيد الثاني: أن لا يكون فيه ضرر على جسده بضعف شديد ونحوه. والأمر الثالث طبعا أيضا يدخل في الحق، حق الله عز وجل ألا يضعف عن صلاة الجماعة إن كان ممن تجب عليه الجماعة. والشرط الثالث: أن لا يصوم الأيام المحرمة الخمس التي سبقت. قال المصنف: فإن صامها، أي صام الأيام الخمس السابقة وهي يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، فقد فعل محرما لا شك بإجماع أن صوم العيد محرم. فضل. قال: ومن دخل في تطوع غير حج وعمره استحب له إتمامه ولم يجب. طيب، هذه مسألتان. المسألة الأولى: قال من دخل في تطوع غير حج وعمره استحب له إتمامه ولم يجب. الاستثناء عكسه، أما الحج والعمرة أبدأ بهما، من دخل فيهما ليس له أن يقطعها، لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. قال ابن حزم: أجمعوا على أن من دخل في نسك حج أو عمرة حرم عليه قطعه، فيحرم رفضه. القطع في الحج والعمرة سمى الرفض، رفض الإحرام، بإجماع حكاه ابن حزم. ولا يعرف في هذه المسألة خلاف، إلا اللهم في مسألة الصبي هل يرفض إحرامه أم لا عند أصحاب أبي حنيفة. المسألة الثانية هي مراد المصنف هنا في غير الحج والعمرة، قوله من دخل في تطوع يشمل جميع التطوعات من صلاة وصيام وصدقة ونحو ذلك مما لم تكمل بعد. قال المصنف: استحب له إتمامه، أي إتمام هذه العبادة التي شرع فيها، ولم يجب عليه إتمامها، لكن قال يكره قطعه، أي قطع تلك العبادة بلا عذر. تعبير المصنف يكره بلا عذر يدل على أنه إن وجد العذر فلا تكره، كقطع الصلاة لإنقاذ غريق ونحوه. ثم قال: وإن أفسده فلا قضاء عليه، أي وإن أفسد أي تطوع صوما كان أو صلاة أو عبادة أخرى فلا قضاء عليه. هنا قول المصنف فلا قضاء عليه، هنا نفي. تعبير المصنف لا قضاء عليه، هل مراده لا قضاء واجب عليه أم لا قضاء مشروع له؟ ما الفرق بينهما؟ نأتي بالقول الأول. عندما نقول إن مراده لا قضاء واجب عليه، معناه أنه لا يجب القضاء لكن مستحب، وهذا ما صرح به صاحب المستوعب، فإنه في المستوعب قال استحب له القضاء ولم يجب، فيكون قوله لا قضاء عليه أي لا قضاء واجب عليه. وإن قلنا بالثاني وهو أنه لا قضاء مشروع، فنقول إنه لا تقضى هذه التطوعات. والثاني هو الأصوب على قواعد المذهب، لأنه مر معنا أن قاعدة المذهب أن كل تطوع لا يشرع قضاؤه بعد خروج وقته إن كان مؤقتا إلا ما ورد النص به. وأما التطوع المطلق فلا يسمى فعله مرة بعد مرة قضاء، لأن القضاء إنما يكون لما خرج وقته، لكن تجوزا نقول يستحب باعتبار فعله مرة أخرى إعادة، أو نقول لأن حتى المندوبات تسمى بالإعادة، نعم يسمونها إعادة تجوزا صرحوا به. إذن فنقول قاعدة المذهب أن المندوب إذا كان مؤقتا بزمان لا يقضى إلا ورود النص كسنن الرواتب والوتر ونحوه، وأما ما عداه فلا يقضى. وأما المطلق فظاهر كلامهم أنه يشرع فعله مطلقا ولا نسميه قضاء. قال وكذا لا تلزم الصدقة ولا القراءة ولا الأذكار بالشروع. نعم هذا من باب التأكيد أن الصدقة إذا شرع فيها ولم يقبضها المحتاجة، لأن الصدقة حكم وحكم الهبة تلزم بالإقباض ولا نقول بالقبض، والفرق بين الإقباض والقبض أن القبض هو الحيازة والإقباض هو الحيازة بإذن المقبض، فلا بد من إذنه أو رضاه. الهبة والصدقة لا تلزم إلا بالإقباض، فلو أنه شرع في الصدقة ولم يقبضها صاحبها الذي تصدق عليه فلا يجوز له الرجوع فيها، وسيأتي في باب الهبات. قال وكذلك القراءة إذا شرع فيها ليس له أن يقطعها، وكذلك سائر الأذكار. قال وإن دخل في فرض كفاية أو واجب موسع كقضاء رمضان قضاء رمضان الثاني والمكتوبة في أول وقتها وغير ذلك كنذر مطلق. نعم يقول نعم كم حرم كفارة خبر نعم كم خبر خبر المطلق وكفارة حرم خروجه منه بلا عذر. طيب يقول المصنف إن دخل في فرض كفاية أو واجب موسع حرم خروجه منه، أي من فرض الكفاية أو الواجب الموسع بلا عذر بغير خلاف. الواجبات إما أن تكون فرض عين، فمن دخل في فرض العين يحرم عليه قطعه يأثم لا شك فيه، ويجب عليه إعادته أو قضاءه بعد خروج وقته، وهذه لم يبينها المصنف لظهورها. وبين هنا صورتين من الواجب وهو فرض الكفاية مثل صلاة الجنازة الأولى فإنها فرض كفاية، وإن قلنا إن فرض الكفاية تعرفون المسألة المشهورة وهي أن فرض الكفاية إذا فعلها البعض الذين يسقط بفعلهم الإثم هل الباقين يبقى في حقهم فرض كفاية أم أنه يكون في حق الباقين سنة؟ قلت لكم إن الموفق والشيخ تقي الدين وهو الظاهر من تقعيدات أحمد أنه يبقى فرض كفاية في حق الباقين، فلو صلي على الجنازة قبل ذلك ثم صليت عليها بعده فإنه ليس لك أن تقطعها من غير عذر يحرم في ظاهر كلامهم، وأما إن قلت إنها تكون سنة في حق الثاني فله قطعها. قال أو واجب موسع بأن يكون الوقت طويلا كصلاة الظهر وصلاة العصر ونحو ذلك مثلا فإنه يحرم الخروج منه بلا عذر لا شك. مثل لذلك أمثلة فقال كقضاء رمضان قبل رمضان الثاني فإنه في هذه الحالة يحرم عليه قطعه وإن كان السنة طويلة إلا أن يوجد عذر. ومثال آخر الواجب الموسع قال المكتوبة في أول وقتها يحرم عليه قطعها. ثم قال المصنف وغير ذلك، هو المشكلة كلها في قول المصنف وغير ذلك. قال وغير ذلك كنذر مطلق وكفارة. قول المصنف وغير ذلك كنذر مطلق وكفارة، ألحق المصنف النذر المطلق والكفارة في فرض بفروض الأعيان وفروض الكفايات والواجبات الموسعة في حرمة قطعها، وأنه يلزم من شرع فيها أن يتمها. والحقيقة أن المحققين يقولون إن القول بأن النذر المطلق ونذر الكفاية يحرم الخروج منه بلا عذر بشرط أن نقول إن النذر المطلق والكفارة واجبة على الفور، والمذهب أنها ليست واجبة على الفور، فحينئذ نقول المذهب خلافه. نبه عليها جماعة. نعم. قال وقد يجب قطعه. إذن الأخيرة فيها خلاف، فقوله بلا خلاف لا يعود لكل المسائل، فقط يعود إلى ما قبل غير ذلك، أما غير ذلك ففيه خلاف، بل قد يقال إن المذهب خلاف ما ذكره المصنف. قال وقد يجب قطعه لرد معصوم عن هلكة وإنقاذ غريق ونحوه. نعم. قال وقد يجب، قد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليل، وقد تفيد التكثير. شوف هنا في قولنا وقد استخدمناها بإفادة التقليل، في حالات قليلة تفيد التكثير. قول المصنف وقد يجب قطعه أي قطع الفريضة الواجبة وكذا النافلة يجب قطعها من باب أولى، كرد معصوم عن هلكة ليسقط في نار أو يسقط عليه جدار ونحو ذلك. قال وإنقاذ غريق ونحو ذلك من الصور. قال وإذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. هذه مسألة مهمة لأن لها أثرا سابقا معنا في سجود السهو. يقول المصنف ويجب قطع الصلاة إذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. أمر الله عز وجل الناس إذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه، وينبني على ذلك أن من كلمه النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه الرد ولو حرمت الإجابة. من أمثلة ذلك ما مر معنا في قصة ذي اليدين، فإنه قد تقرر معنا فقها أن من سلم قبل انقضاء الصلاة ثم تكلم بغير ما يشرع في الصلاة من ذكر ونحوه فإن صلاته تبطل. وأشكل عليهم حديث ذي اليدين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين ثم التفت إليهم على هيئة الغضبان فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي لم تقصر ولم أنس، ثم قال أصدق ذو اليدين؟ فقال أبو بكر نعم. هنا سأل أبو بكر فأجاب، وتكلم وسأل جماعة من أصحابه فأجاب. فوجه أحمد كما نقل ذلك جماعة ومنهم أولام الخلل نقل نص أحمد في زاد المسافر أن أحمد قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يجب إجابته ولا تبطل الصلاة به. قطع الصلاة لو أن النبي دعا شخصا في صلاته فيجب عليه أن يقطع صلاته، وإذا دعاه أجاب النبي وتبطل صلاته. وأما الكلام الذي يكون بعد السلام فهذا لا تبطل به الصلاة. لماذا فصلت هذا التفصيل؟ لأن مرعي قال وإذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وجب وتبطل صلاة، نقول صحيح. وأما ما يكون من رد كلام لمصلحة الصلاة فإن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام فيجب إجابته فيه. قال وإذا وله قطعها بهرب غريمه وقلبها نفلا. نعم، وله قطعها بهرب غريمه. ما معنى غريم؟ الغريم المراد به ملازمة الغريم. من صور الحبس أن الشخص إذا كان له مال عند آخر فإنه يلازمه، وهذه صورة من صور الحبس. ليس الحبس هو السجن كما أكرره دائما لكم، وإنما السجن صورة من صور الحبس. من صور الحبس ملازمة الغريم، فيأتي الشخص إذا أقرض شخصا آخر وحل وفاء فإنه حيث ذهب غريمه ذهب معه، فيجلس يذهب معه المسجد، يذهب معه في مناسباته هو، يذهب معه في السوق، يجلس عند دكانه، أعطني أعطني أعطني حتى يمل ذلك الرجل ثم يعطيه ماله. وذلك يقول الفقهاء إن من كان له غريم ولم يكن هو أي المدين ظالما بأن كان عنده مال وغريمه يعني لا يتركه جاز له أن يتخلف عن الجماعة، تذكرون تكلمنا عنها هناك في الجماعة. وأما إن كان ظالما هو عنده مال وملاءة وإيسار وهو الممتنع نقول لا، ليس هذا عذرا. فمثل هذا الغريم إذا كان ملازما لغريمه فصلى بجانبه ثم إن غريمه ذهب فخاف هربه وخاف ضياع ماله، قال المصنف له قطعها أي قطع صلاة بهرب غريمه، هذا من باب حفظ المال. ثم قال وقلبها نفلا أي جميع الصور السابقة يجوز قلبها نفلا إن شاء، وتقدم صور القلب. قال وإن أفسده فلا كفارة. نعم، قوله وإن أفسده وإن أفسد الصيام أو الصلاة أو غيرها سواء كانت فرضا أو نفلا فلا كفارة عليه، تقدم أنه لا قضاء وهنا لا كفارة. قال ولا يلزمه غير ما كان قبل شروعه. قال ولا يلزمه غير ما كان قبل شروعه، فلو كان ما قبل الشروع في ذمته الواجب فنقول واجب لم يسقط ولا نقول إنه قضاء الواجب، لكن نقول بقي الواجب الأول. وإن كان ما قبل الشروع كانت العبادة صوما أو صلاة مندوبة فنقول يبقى مندوبا في حقه. وهذه العبارة هي شبيهة بقول المصنف قبل ذلك وإن أفسده فلا قضاء عليه، فبينهما تداخل، فلو دمجتا بصياغة واحدة لكانت أنسب. قال ولو شرع في صلاة تطوع قائما لم يزمه إتمامها قائما. نعم، قول المصنف لو شرع في صلاة تطوع قائما يعني افتتح الصلاة قائما، وصلاة التطوع يجوز فيها القعود، وأنتم تعلمون أن صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم أي في النافلة، والجلوس في صلاة النافلة يجوز من غير عذر ويكون له نصف الأجر، ويكون الجلوس فقط في القيام. وأما الركوع والسجود فيجب فيه الركوع والسجود، يجب فيه الركوع والسجود في النافلة لمن صلى الليل أو نحوه من التطوع، يجب أن يسجد ويركع على هيئته، فقط يسقط عنه ويباح له ترك القيام لأن قيام الليل يطول، قد يقرأ الشخص جزء وجزء ونصف فيشق عليه الوقوف وخاصة إذا كبر في سنه بعض الشيء. طيب، يقول المصنف لو شرع في الصلاة قائما وأراد الجلوس من غير عذر قال لم يلزمه إتمامها قائما. هنا فقط مسألة قول مصنف ولو، هذه فيها إشارة لخلاف. هذا الخلاف ليس في المذهب، لأنه صاحب الإنصاف قال لا خلاف في المذهب أنه يجوز له أن يصلي قاعدة، وإنما خالف في هذه المسألة صاحب أبي حنيفة محمد بن الحسن وأبو يوسف الأنصاري وبعض المتقدمين كالحسن بن صالح بن حي المصري. قال وذكر القاضي وجماعة أن الطواف في الصلاة في الأحكام إلا فيما خصه الدليل. نعم، قول المصنف ذكر القاضي وجماعة أي من أصحاب أحمد أن الطواف كالصلاة أي يأخذ حكم الصلاة في الأحكام كلها، فيجري ما يجري في الصلاة من أحكام في جواز قطعها وما الذي يلزم إتمامه وما الذي لا يلزم إتمامه وما الأعذار وما الذي يجب وما الذي لا يجب إلا فيما خصه دليل. لماذا قال المصنف لماذا ذكر المصنف هذه القاعدة؟ الطواف فيه شبه بالصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة، وفيه شبه بالحج لأنه أحد أركانه، فإن قلت إنه شبيه بالصلاة جاز قطعه إذا كان نافلة، وإن قلت إنه شبيه بالحج فلا يجوز قطعه إذا كان نافلة وأتم الحج والعمرة لله. فهنا يأتينا مسألة مشهورة جدا وهي معمولة بها كثيرا في كتب فقهائنا، وهو ما يسمى بقياسه غلبة الأشبه، وهو أن يتنازع الفرع أصلان فينظر إلى أكثر الأصلين شبها به فيلحق به، فنقول هنا الطواف الأصل أنه ملحق بالصلاة لأنها أكثر أشبه به، إلا ما ورد النص أنه ملحق بالطواف فيأخذ حكمه، فحينئذ من قطعه من غير عذر جاز ولا يلزمه يعني الرجوع وإتمام فاسده، ولا يلزمه كذلك قضاؤه كما يقال في الحج. وهذه قاعدة لطيفة فيما يتعلق بالطواف أوردها المصنف لهذه الفائدة. نعم. قال فصل وليلة القدر شريفة معظمة ترجى إجابة الدعاء فيها. نعم، وليلة القدر يكفي في شرفها أن الله عز وجل أنزل فيها سورة وذكرها في كتابه وأنزل القرآن فيها. قال هي شريفة معظمة بتعظيم الله عز وجل لها. أول أعمالها طبعا المشروع في يوم في ليلة القدر الأصل ثلاثة أعمال ورد بها النص، أولها الدعاء، وثانيها قيام الليل، وثالثها لزوم المساجد. هذه أفضل الأعمال التفعى في ليلة القدر. أما الدعاء فلقول عائشة رضي الله عنها أرأيت إذا أدركت ليلة القدر ماذا أقول، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول. وأما ليلة القدر فلقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما لزوم المساجد فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلزم المسجد في العشر الأواخر، ولذا سيعقد المصنف بعد هذا الفصل باب فصلا في أحكام الاعتكاف. بدأ المصنف في أول أعمالها وهو إجابة الدعاء، فقال يرجى إجابة الدعاء فيها وسميت. قال وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. طيب، قوله وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، اختلف في سبب تسمية بليلة القدر، والذي أقرب من المعاني ما ذكره المصنف، لأن التقديرات قد تكون يومية وقد تكون أسبوعية وقد تكون التقديرات سنوية وقد تكون دهرية وقد تكون عمرية. العمرية إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم 40 يوما ثم يأتيه الملك فيكتب شقي أم سعيد ورزقه وأجله إلى آخر ذلك. وأما الدهرية فهو ما كتبه الله عز وجل، وأنتم تعلمون أن مراتب القدر 4 ومنها الكتابة. المقصود من هذا أن الكتابة في القدر هي كتابة السنوية، ومن الناس من يقول إن الكتابة السنوية تكون في النصف من شعبان، والأقرب أن الكتابة السنوية هي في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أهي ليلة القدر أم هي غيرها، وأكثر الآثار على أنها ليلة القدر. نعم. قال وهي باقية لم ترفع. نعم، قوله وهي باقية لم ترفع أي باقية إلى قيام الساعة، دلت على ذلك جمع من الأحاديث الصريحة. وهي مختصة بالعشر الأواخر من رمضان فتطلب فيه. قول المصنف وهي مختصة بالعشر الأواخر من رمضان، تعبير المصنف بأنها مختصة بالعشر الأواخر يعني أنها في العشر الأواخر وليست في العشر الأول ولا الأواسط. وقوله من رمضان أي في رمضان وليست في غيره. لما قال المصنف ذلك؟ لأن من أهل العلم يقول كابن مسعود إن من قام السنة كلها قام ليلة القدر، فكأن مفهوم كلام ابن مسعود أنه يرى أن ليلة القدر في السنة كلها ليست خاصة في رمضان. ومن أهل العلم وهو الذي ذهب إليه الموفق في المغني أن ليلة القدر تكون في رمضان كله من أوله إلى منتهى، ولكن الأدلة المتكافرة تدل على أنها خاصة في العشر الأواخر لا تخرج عنها، وذلك قال وهي مختصة بالعشر الأواخر من رمضان. قال فتطلب فيه أي فيطلب المسلم هذه الليلة في هذه العشر الأواخر. قال وليالي الوتر آكد وأرجاها ليلة 27 نصا. طيب نبدأ بها مسألة مسألة. قول المصنف وليالي الوتر آكد، تعبير المصنف طول، نبدأ بليالي الوتر ما معناها ثم أعبر ثم نذكر لما عبر المصنف بقوله آكد. المراد بالوتر ما يقابل الشفع، فكل ما قابل الشفع فهو وتر، فالواحد وتر والاثنان شفع. وكيف يحسب الوتر في العشر الأواخر؟ ذكر جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين ومشى عليه المتأخرون ولم يتكلموا فيه في الجملة، أن اعتبار الوترية في حساب ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان يكون باعتبارين، إما باعتبار ما مضى أو باعتبار ما بقي من ما بقي، فيعتبر بهما معا، فيعتبر بهما معا. فحينئذ نقول إذا كان الشهر ناقصا 29 يوما فليس من العشر الأواخر إلا 9 أيام، فلو حسبت الوتر من أول العشر أو من آخره، فمن أوله هي الليلة الأولى ليلة 21 ثم 23 ثم 25 ثم 7 ثم 9، وإذا حسبتها من الأخير فإن أول ليلة في الأخير باعتبار ما بقي هي ليلة 29 وتتوافق مع حسابها 29 ثم 27 وهكذا، فتتوافق مع حسابها باعتبار ما مضى وباعتبار ما بقي. وإنما يختلفان فيما إذا كان الشهر 30، فإن الليالي الوترية باعتبار ما بقي باعتبار ما مضى باعتبار ما مضى هي ليلة 30، تكون ليلة وترية، وليلة 28 وليلة 26 وهكذا. من أين أخذوا هذا؟ قالوا لأنه جاء في بعض الأحاديث ليلة 7 مضينا وفي بعضها بقينا، فدل ذلك أنه باعتبار الأمرين يعتبر الوتر. وهذا يدلنا على أن المرء لا يدري ما هي الليالي الوترية حتى ينقضي الشهر، فهو معلق على انتهاء الشهر وعلمه عند الله عز وجل، فيجتهد في العشر كلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كانت إذا دخلت عليه العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة عليه الصلاة والسلام. إذن همنا هنا يعني مسألتنا هنا هي كيف يحسب الوتر، وعرفنا باعتبار ما مضى وباعتبار ما بقي. وهذا الذي ذكره الشيخ تقي الدين اقتصر عليه جماعة المتأخرين وجزموا به، منهم البهوتي في حاشيته أو في حواشيه بعد، يعني جزم بهذا ولم يذكر فيه خلافا بل اقتصر عليه. قول المصنف هنا في المثل الثاني قوله آكد، تعبير المصنف بأنها آكد يدل على مسألة، وهو أن تعبيرهم بالآكد أنه ليس بلازم أن تكون الليالي الوترية أن تكون ليلة القدر في الوتر، بل قد تكون في الشفع كذلك. وذلك يقول ابن مفلح المذهب أنها لا تختص بالوتر، بل المذهب أنها آكد وأبلغ من ليالي الشفع فقط، طبعا فقط من عندي زدتها. إذن لا قد تكون في شفعية لكنها آكد، وسيأتي أنها تتنقل، وهذا هو ظاهر قول جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. ثم قال المصنف وأرجاها ليلة 27، هنا لما عبر ليلة 27 أي باعتبار حساب ما مضى لا باعتبار ما بقي. قوله نصا أي نص عليها أحمد، وذلك في روايات منها ما نقل حنبل أن أحمد قال ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما من كان متحريا لها فليتحرها في ليلة 27 هذا أصحها، أي أصح الأحاديث. فهذا يدلنا على يعني أحمد إذا قال هو الأصح معناه هو الأولى والمقدم ولو كان غيره له وجه. نعم. قال وهي أفضل الليالي حتى ليلة الجمعة. نعم. قول المصنف وهي أفضل الليالي سيأتي تفصيل أكثر إن شاء الله في آخر هذا الفصل ما هي أفضل الليالي باعتبار آخر. قوله أفضل الليالي أي باعتبار السنة كلها، أفضل ليلة في السنة كلها هي ليلة القدر. وقول المصنف حتى ليلة الجمعة يعني أن ليلة القدر أفضل من ليلة الجمعة، وعبر المصنف بقوله حتى إشارة لخلافه، فقد ذكر في الإنصاف أن الصحيح من المذهب أنها أفضل من ليلة الجمعة، ثم نقل رواية عن أحمد نقلها عن أحمد بن عقيل، واختارها الإمام أبو عبد الله بن مطة رحمه الله تعالى وأبو حفص البرمكي وجماعة أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر. طبعا ما فائدتها التفضيل؟ هل لها ثمرة؟ نقول نعم لها ثمرات، منها أسهل الثمرات لو أن رجلا قال لا أعتكفن أفضل ليلة، فلو اعتكف ليلة الجمعة كفته، وأما إن قلنا إن ليلة القدر فيلزمه أن يعتكف العشرة كلها لأن ليلة القدر جزء من هذه العشر. نعم. قال ويستحب أن ينام فيها متربعا مستندا إلى شيء نصا. نعم. قول المصنف يستحب عبر المصنف بقوله يستحب ولم يقل يسن لعدم ورود نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإنما هو لمعنى سأذكره بعد قليل. قال أن ينام فيها أي إذا جاءه النوم، ليس أن يتعمد النوم وهو لا حاجة له للنوم، وإنما ينام متربعا. قوله مستندا إلى شيء نصا أي نص عليه أحمد، سأذكر نص أحمد يتضح به لما استحب السلف ذلك. جاء في رواية علي بن حرب عن أحمد أنه قال المعتكف، هنا عبر بالمعتكف، والأصل أن من كان في ليلة القدر فهو لازم للمسجد فيكون معتكفا. قال إذا أراد المعتكف إذا أراد أن ينام نام متربعا لئلا تبطل عليه الطهارة. ومر معنا إنما تكون إلا نوم يسير من قاعد أو قائم، فالقاعد لا ينتقض وضوءه، فيقول حتى لو جاءك نعاس لكي تستغل كل لحظة، استغل هذه الليلة القصيرة بألا ترقد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوي فراشه فلا ينام هذه الليلة والليالي العشر كلها، وكان يحيي ليله عليه الصلاة والسلام كاملة، فيقول إن جاءك النعاس فنم متربعا لكي لا يضيع لك وقت كثير في وضوء، وخاصة قديما كانوا يتعبون في الذهاب للميضة ليتوضأ فيها، فليس في كل مكان قريب يكون فيه، ولكي لا يخرج من المسجد ليتوضأ فينقطع عليه بعض الأجر. نعم. قال أحمد وأما في النهار فإذا أراد أن ينام فلا بأس أن يستند إلى سارية ويكون ماء طهوره معلوما لئلا يقوم من نومه وليس معه شيء لكي لا ينشغل قلبه بالبحث عن الماء. إذن هذا الاستحباب إنما هو مصلحي، قد تخف في زمان بوجود يعني أشياء معينة كقرب الماء وغيره، وقد يعني تتأكد في حق أشخاص يجتهدون في العبادة أكثر من غيره. الذي ينام متربع عن الذي في المسجد ليس الذي جالس يسولف مثلا، صحيح أنا أتكلم يعني واضح يعني ليس لكل أحد، عندما قالوا يستحب أن ينام فيه متربع عن المجتهد في العبادة يقصدون بها المجتهد في العبادة الذي يمكث في المسجد يذكر الله عز وجل فيجتهد هذا اليوم، هي يوم في السنة ربما. نعم. قال ويستحب منه ما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن وافقتها فبما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وتنتقر في العشر الأخير لا أنها ليلة معينة. نعم. هذا مثل تعريف عائشة واضح، وأفضل الدعاء في هذا اليوم ويستحب ما روت عائشة رضي الله عنها إلى آخره. قال المصنف وتنتقر في العشر الأخيرة يعني تتنقل في كل سنة تختلف عن السنة التي قبلها. وقد جمع الآثار في ليلة القدر محمد بن نصر المروزي في كتابه في فضل قيام رمضان عقد فصلا هو العمدة لكل من أراد أن يجمع الآثار يرجع إليه، ومحمد بن نصر عليه رحمة الله من أكثر العلماء معرفة بخلاف المتقدمين من السلف، أثنى عليه جماعة من أهل العلم بذلك، وهو من تلاميذ إسحاق بن راهوية وناقل علمه رحمة الله على الجميع. فيفهم من الآثار المنقولة عن الصحابة رضوان الله عليهم والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنتقل، فيجتمع بها الآثار والأحاديث ولا تختلف. قال لا أنها ليلة معينة، فقد تنتقل من يوم لآخر أو من سنة عفوا من سنة لأخرى. قال وحكي ذلك عن الأئمة الأربعة وغيرهم في من قال لزوجته أنت طالق ليلة القدر إن كان قبل مضي ليلة أول العشر وقع الطلاق في الليلة الأخيرة، وإن مضى منه ليلة وقع الطلاق في الليلة الأخيرة من العام المقبل. قال المجد ويتخرج حكم العتق واليمين على مسألة الطلاق. نعم. يقول المصنف ينبني على ذلك أنها متنقلة، هكذا خرجها المصنف، قال من قال لزوجته أنت طالق ليلة القدر فإن له حالتين. الحالة الأولى إذا كان قد قال هذه الكلمة قبل مضي أول ليلة العشر، عبر بالمضي لأنه قد يكون قد قالها في تلك الليلة فتوافق ليلة القدر. قال المصنف وقع الطلاق في الليلة الأخيرة لأنه حينئذ يكون أدرك أول ليلة من العشر وآخر ليلة من العشر، فيكون قطعا قد أدرك ليلة القدر وهي متنقلة، فيكون حينئذ وقع طلاقه بيقين. الحالة الثانية قال وإن كان مضى منه ليلة كاملة، قصده ليلة كاملة فأكثر. قال المصنف وقع الطلاق في الليلة الأخيرة من العام المقبل لأن الطلاق لا يكون إلا بيقين، فلا بد أن يتيقن وجود الشرط المعلق عليه ولا يتيقن إلا من السنة التي بعدها، احتمال أن تكون الليلة الماضية هي ليلة القدر. قال المد ويتخرج حكم العتق واليمين على مسألة الطلاق. قوله يتخرج هذه بس هذه مسألة فقط من باب الفائدة. أطال الشيخ تقي الدين التلميذ حفيد المجد في رده على السبكي في أن الأصل في التعليقات في الطلاق واليمين والطلاق واحدة، فقال أنتم تطردونها في كثير من المسائل، فلما جاء مسألة الحنث وعدمه فرقتم بين بعضها دون بعضها. ولذلك قلت أكرر من هنا أو في غيره أن طريقة الشيخ تقليدين الطرد ليس الطرد المحض، كان يقول تجري عليها القناطر، وتعرفون الأمثلة الطرد المحض، هذا الطرد المحض الذي ليس فيه وصف شبهي مطلقا ناهيك أن يكون وصفا مناسبا، وإنما مقصوده الطرد بعدم التخصيص إذا كانت العلة تامة بوجود شروطها وانتفاء موانعها، وهذا كمالها وجمالها. نعم يجوز التخصيص، تخصيص العلة، لكن فلا تكون حينئذ هي المقتضية. نعم. قال ومن نذر قيام ليلة القدر قام العشر الأخيرة كله. نعم، هذا أيضا تفريع آخر، لأن ليلة القدر غير بينة، فقد تكون الأول وقد تكون الأخير، فلا يتبرأ ذمته إلا بقيام الجميع. قال ونذره في أثنائه كطلاق. نعم، حكم الطلاق فلا يبرأ إلا بقيام العشر من السنة التي بعدها. قال وأفضل الشهور رمضان. نعم، بدأ يتكلم المصنف في تتمة المسألة التي ذكرناها قبل قليل، حينما قال المصنف قبل وهي أفضل الليالي. تقدم في كلام المصنف أن ليلة القدر هي أفضل الليالي، بدأ يفرع تلك المسألة أو يتمم البحث في تلك المسألة. قال وأما أفضل الشهور فرمضان. قال المصنف ورمضان أفضل الشهور، فرمضان أفضل الشهور باعتبار كماله، وأما باعتبار الليالي على الأحد فالليلة هي ليلة القدر. قال الشيخ ليلة الشيخ كما تقدم عنه الشيخ تقي الدين، بينما المتوسطون قبل المصنف كابن مفلح وغيره إذا أطلقوا الشيخ يقصدون ابن مفلح، يقصدون ابن قدامة. قال الشيخ ليلة الإسراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر. طيب نقف هنا، هذه المسألة فهمها بعض الناس فهما خاطئا، وأبعدوا النجعة حتى ظنوا أمورا مبتدعة، وهذا غير صحيح. أشرح كلام الشيخ ولا يحتاج بفهمي بشرح الكلام الشيخ تفهم ما هو المعنى السيء الذي فهمه بعض الناس. قول المصنف ليلة الإسراء في حق النبي أفضل من ليلة القدر عليه الصلاة والسلام، المراد بليلة الإسراء هي الليلة الواحدة غير المتكررة التي وقع فيها الإسراء في السنة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عرج فيه إلى السماء. تلك الليلة في حقه عليه الصلاة والسلام هي أفضل من غيرها من ليالي القدر، وليالي القدر متكررة. إذن تلك الليلة بعينها غير المتكررة هي أفضل من ليالي القدر التي تتكرر في تلك السنة وما بعدها من السنوات. الفهم الخاطئ أن بعض الناس لهوى أو لجهل لا أدري يظن أن المراد بليلة القدر هي الليلة 27 من شهر رجب من كل سنة. ما قال الشيخ كذا، ويبرأ الله عز وجل الشيخ من هذا الكلام لا من قريب ولا من بعيد، بل إن في عدة في هذه الليلة قد يكون نظر لبعض أهل الأخبار قد يكون، ولكن الأشهر أنها 27 رجب، فقصده تلك الليلة في حقه عليه الصلاة والسلام دون من عدا. طبعا هذا الكلام الذي قاله تتبعه عليه جماعة، طبعا هو مسبوق الشيخ تقي الدين كما نقله ابن حجر في بعض كتبه ليس فتح الباري في خارج الفتح، وقد ذكر ابن حجر ووافقه بعض المحشين كمنصور في حاشيته على الإقناع أنه على القول به أن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر في حق النبي، يستثنى من ذلك ليلة واحدة وهي ليلة القدر التي نزل فيها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الترتيب هكذا: ليلة القدر التي نزل فيها القرآن ليس على النبي، وإنما نزل فيها القرآن مطلقا لأنها على اختلاف هل ابتدأ فيها النزول على النبي أم أنه نزل كاملا، فيكون الترتيب على تحقيق ابن حجر ومن تبعه كالبهوتي نزول ليلة القدر التي نزل فيها القرآن، ثم ليلة الإسراء بعينها التي أسري فيها على النبي، ثم سائر ليالي القدر في السنوات بعد ذلك. نعم. قال ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. نعم، وهذه مسألة أخرى، أن يوم الجمعة من فضلها فباعتبار أيام الأسبوع، وهذا بإجماع انعقد الإجماع على أن أيام الأسبوع هي أفضل من غيرها، وعلى ذلك يحمل قول بن بطة والعكبري والبرمكي أبو حفص البرمكي وغيرهم حينما فضلوا ليلة الجمعة، قالوا باعتبار الأسبوع، وأما باعتبار الشهر فإنه باعتبار السنة فليلة القدر أفضل. نعم. وقال يوم النحر أفضل أيام العام، وظاهر ما ذكره أبو حكيم أن يوم عرفة أفضل. نعم، قول المصنف وقال يوم النحر، انتهينا من التفضيل في الليالي، هنا بدأ يتكلم عن تفضيل الأيام باعتبار السنة كلها، فذكر أن الجمعة أفضل الأيام يوم الجمعة باعتبار الأسبوع، وأما باعتبار السنة فذكر الشيخ أن أفضل أيام السنة يوم النحر، وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وقد ورد فيه حديث عند أحمد بإسناد صحيح أفضل الأيام يوم النحر، وتتمت الحديث ثم يوم القر وهو اليوم الذي قبله، القر اللي هم اليوم الذي بعده اليوم الحادي عشر. نعم، قال يوم النحر أفضل أيام العام لظاهر الحديث. ثم قال وظاهر ما ذكره أبو حكيم، أبو حكيم هذا شيخ صاحب المستوعب وهو النهرواني، أن يوم عرفة أفضل وفاق للشافعي. ثم قال قال في الفروع وهو أظهر، فكأن صاحب الفروع استظهر قول أبي حكيم أن يوم عرفة أفضل من يوم النحر، ولكن استظهار بن مفلح تعقب عليه، فقد ذكر بن نصر الله أن كون هذا القول أظهر فيه نظر. قال بن نصر الله قال وكيف يصح ذلك مع قوله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، وما ذكره بن نصر الله فيه نظر أيضا، لأن الحديث قلنا إنه محمول على أفضل أيام الأسبوع وليس باعتبار أيام السنة. وعلى العموم فأتمرت أيهما أفضل يوم التاسع أو يوم العاشر هو أمر واحد، وهو قضية لو أن رجلا علق حكما على أفضل أيام السنة فقال مثلا لا أتصدقن في أفضل أيام السنة، أو علق دينا أو هبة على أفضل أيام السنة، قال عند يحل الأجل عند أفضل أيام السنة، فهذه من ثمراته. قال وعشر ذي الحجة أفضل من العشر الأخير من رمضان ومن أعشار للشهور كلها. نعم، قوله عشر ذي الحجة هنا عبر مصنف قوله عشر ذي الحجة، مراده بعشر ذي الحجة الليالي والأيام معا، صرح بذلك منصور ونقله واستظهره الشيخ تقي الدين كما نقله في الاختيارات. إذن فتعبير مصنف عشر ذي الحجة يشمل الليالي والأيام معا، ليس خاصا بالنهار فقط. قال أفضل من العشر الأخيرة من رمضان، المراد بهذه الجملة أن مجموع العشر أفضل من مجموع العشر، وأما باعتبار الآحاد فليلة القدر أفضل من العشر من ذي الحجة وأفضل من عشر الأواخر من رمضان. إذن الذي مشى عليه المصنف تبع للشيخ قيدي أن عشر ذي الحجة أفضل مطلقا من العشر الأخيرة من رمضان ما عدا ليلة القدر، المستثنى ليلة القدر، ولا نقول إن التفريق بين الليالي والنهار، فإن ظاهر كلامهم كما ذكرت لكم عن منصور ومن نقله عنه أنه لا فرق بين الليل والنهار. قال رحمه الله باب الاعتكاف. نعم، ومن أعشار الشهور كلها، أي ومن أعشار السنة كلها. نعم، بدأ المصنف بعد ذلك باب الاعتكاف وأحكام المساجد، نأخذ بس مقدمتان في الاعتكاف ونكمله إن شاء الله في الدرس القادم، لكي يكون لنا إن شاء الله الدرس القادم والذي بعده، ثم نبدأ إن أعان الله عز وجل بالحج. بدأ المصنف بالاعتكاف ثم أورد بعده أحكام المساجد. عادة الفقهاء يذكرون الاعتكاف بعد الصوم، لأن الاعتكاف استحب كثير من أهل العلم أن يكون معه الصوم، بل إن من أهل العلم من يوجب الصوم فيه، فناسب أن يكون مع شرطه، فلما قدم شرطه وهو الصوم يأتي بعده المشروط عند بعض أهل العلم وهو الاعتكاف، ولأن آكد أوقات الاعتكاف هي في شهر رمضان وهو شهر الصوم كذلك. إذن فباعتبار الزمان وباعتبار الفعل وهو فعل الصوم يتعلق برمضان ويتعلق بفعل الصيام، ولذلك يوضع هنا. وأما أحكام المساجد فإن المشهور عند المتأخرين من أصحاب أحمد أنهم يوردون أحكام المساجد في هذا الموضع ولا يوردونها في كتاب الصلاة، وسبب إرادهم هنا من حيث معرفة السبب أن الاعتكاف يكون في مسجد تناسب أن يكون في مسجد، والفقهاء كثيرا ما يبحثون ويجعلون يعني خلنا نقول مخارج يجعلون عندها مباحث المسائل، لأنهم لا يريدون زيادة أبواب مستقلة عما اعتاده الحفاظ وحفظوه ومشوا عليه، ولا مانع أن تجعل لها أبواب، وقد أفرد كتب مفردة في أحكام المساجد منهم الجراعي أفرد هذه الأبواب التي في الاعتكاف وزاد عليها مسائل وجمع فيها كتابا لطيفا، والجراعي توفي أظن 83 أظن، لأن 83 و800 الجراعي، 84 بعده بسنة البرهان بن مفلح، 85 بعده بسنة المرداوي، أكبر العلماء كل سنة مات واحد منهم، فمات 3 متوالين. نعم، المقصود من هذا أن فقط أريد أن تعلم أن أحكام المساجد تورد في هذا الموضع في كتاب الصيام. كان أحد المشايخ عليه رحمة الله يسكن ليس بعيدا من هذا المسجد، مات من أكثر من 20 سنة، كان يسأل الطلاب إذا جاءه لأول يوم المسائل مثل هذه، أين توجد أحكام المساجد، أين تبحث؟ فكثير من الناس يقول في كتاب الصلاة، يقول خطأ. فلكي يعرف هل قرأت كتابا أم لم تعرف بهذه الطريقة. نعم. قال: وهو لزوم المسجد طاعة الله تعالى على صفة مخصوصة. نعم، هذا هو تعريف الاعتكاف، هو لزوم المسجد، لا بد أن يكون مسجدا، ولا يسمى الموضع مسجدا كما مر معنا إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون الأرض موقوفة للصلاة، والشرط الثاني أن تكون محاطة، فحيث اختل أحد الشرطين فليس بمسجد. وقوله لطاعة الله عز وجل، هذه هي النية التي سنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم بتوسع، لأنها مهمة وتحتاج إلى تفصيل. وقوله على صفة مخصوصة، أي بنفي عدد من الموانع، بأن يكون من حيث الزمن ومن حيث الصفة ألا يكون فيه فحش ولا نحو ذلك. قال: من مسلم عاقل. لأن غير المسلم لا نية صحيحة له، وأن غير العاقل وهو المجنون لا نية مطلقا، ولو مميزا. نعم، ولو كان مميزا فلا يلزم فيه البلوغ. طاهرا مما يوجب غسلا. نعم، قول المصنف طاهر أو طاهر، أي من طاهر، أي رجل أو امرأة طاهر مما يوجب غسلا. الطهارة قد تكون من نجاسة وقد تكون من حدث، والحدث أصغر وأكبر. المعتكف إذا كان عليه حدث أصغر يجوز له الاعتكاف، وهذا بإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام في المسجد. وأما إذا كانت عليه نجاسة لا تلوث المسجد فيجوز كذلك، وأما إذا كانت تلوث المسجد فيجب عليه أن يخرج لكي لا يلوث المسجد عن المصلي. بقي عندنا فيما إذا كان عليه حدث أكبر، إما بجنابة أو مرأة عليها حيض أو نفاس. قول المصنف أنه لا بد أن يكون طاهرا مما يوجب الغسل، فهذه الجملة تفيد أن الجنب والحائض لا يجوز لهما أن يعتكفا. عندنا هنا مسألتان: المسألة الأولى أنه مر معنا في كتاب الصلاة أن الجنب يجوز له المكث في المسجد إذا توضأ. قال عطاء: أدركت 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد الحرام وهم جنب إذا توضأ. ومر معنا أيضا أن قولا في المذهب ذهب إليه بن قاضي الجبل، وهو ظاهر يبدو شيخه، الشيخ تقي الدين يميل له وليس بعيدا عنه، وهو ظاهر كلام بعض المتأخرين كابن بلبان، أن الحائض حكمها حكم الجنب، فيجوز لها مكث في المسجد إذا توضأت، طبعا ما لم يكن هناك ترويث المسجد. والمذهب هذا خاص بالجنب. المسألة الأولى إذن: هل الجنب أو الحائض إذا قلنا إنه يجوز لها أن تمكث في المسجد إذا حاضت إذا توضأت، والرجل إذا توضأ، هل يجوز لهم الاعتكاف أم لا؟ ذكر عثمان بن قايد أن عبارتهم هذه طاهر مما يوجب غسلا يدل على أن الجنب لا يصح اعتكافه ولو كان متوضئا. إذن ولو كان متوضئا لا يصح اعتكافه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن قول المصنف طاهر مما يوجب غسلا استثنى بعض المحشرين المتأخرين جدا، صورة سيأتي الحديث عنها، وهو الزمن اليسير الذي لا يكون فيه لبث، إن قلنا إنه يصح الاعتكاف فيه. ففي هذه الحالة إن جوزنا الاعتكاف في الزمن اليسير من غير لبث فهل يقال بجوازه؟ هذا لم أجده إلا عند بعض المحشين المتأخرين، يعني في القرون المتأخرة، ولم أجده عند المتقدمين. نعم. قال: وأقله ساعة، فلو نذر اعتكافا وأطلق أجزأته ولا يكفي عبوره. نعم، هذه مسألة من المسائل الدقيقة، وهي أقل ما يصدق به الاعتكاف، وهي من أهم المسائل بعد مسألة النية التي سنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. ما هو أقل ما يسمى اعتكافا؟ عرفنا الموضع الذي يكون فيه الاعتكاف، وهنا الزمان، وسيأتي إن شاء الله النية. الزمان ذكر المصنف قال: إن أقله ساعة، هكذا ذكر المصنف أقله ساعة، وهذه موجودة في كثير من كتب الفقهاء. المصنف نفسه في حاشيته على التنقيح قال: إن تعبيرهم أقله ساعة، ظاهر هذا التعبير يقتضي أن اللحظة لا تسمى اعتكافا، وهو الذي جزم به في المغني. إذن لا بد أن تكون ساعة، وهي البرهة الطويلة، تختلف الساعة من وقت بحساب لآخر، فلكن اللحظة اليسيرة لا يسمى كذلك. إذا عرفت ذلك فإن عبارة غيره، غير المصنف وغير صاحب الفروع وغير صاحب التنقيح، قد تخالف ذلك. طبعا التنقيح قال إنها ساعة، لكن عبارته في الإنصاف قال: أقله ما يسمى به معتكفا، لا معتكفا لابثا. وهذه الجملة إن أقله ما يسمى معتكفا لابثا أخذ منها صاحب الفروع وغيره أنه يصح الاعتكاف ولو للحظة، لأنه في اللغة من جلس لحظة في المسجد سمي معتكفا، وهذا هو الذي جزم به الشمس الزركشي في شرحه على الخرقي. وأما كثير من المتأخرين فإنهم يجزمون بأن أقله ساعة لا لحظة، فينفون بعد إثباتهم، فيثبتون الساعة وينفون اللحظة. وعلى العموم فإن عبارة المصنف ولا يكفي عبوره في الأخير فهم منها منصور أنها قد تعارض قوله وأقله ساعة، فقد ذكر منصور في كتابيه على الإقناع أن قول المصنف ولا يكفي عبوره يدل على أن ما زاد عن العبور يكون اعتكافا، فدل ذلك على أن المراد بالساعة ما يشمل اللحظة، هكذا قال. وعلى العموم هكذا ذكروا، والكلام حتى الخلاف هل هي ساعة أم لحظة خلاف طويل، والأقرب أنه ما يسمى اعتكافا في اللغة فهو كذلك وإلا فلا. وأما مجرد المرور فقد أباح الله عز وجل فرق بين المار وبين اللابح في الجنوب، ولا جنوبا إلا عابر سبيل. قال ويستحب أن ينبني على ذلك، معليش انذرني شيخنا، ينبني على ذلك قوله فلو نذر اعتكافا وأطلق، فإنه يعتكف أقل ما يسمى اعتكافا هو الساعة أو اللحظة أو على قول مالك ليلة. قال ويستحب أن لا ينقص عن يوم وليلة ويسمى جوارا. قوله ويستحب أن لا ينقص عن يوم وليلة، لماذا؟ لأن أقل ما ورد في الحديث حديث عبد الله بن أنيس عن أبيه وهو اعتكاف ليلة، فقال أمرني بليلة آتي مسجدك، فقال إيتي ليلة 21. وعمر رضي الله عنه قال كنت قد نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة، فدل ذلك على أن أقل ما ورد عن الصحابة في الاعتكاف ليلة كاملة أو يوم كامل، وقد قال بوجوبه بعض أصحاب الإمام مالك وهو وجه في مذهب أحمد. فمستحب أن لا ينقص عن ليلة كاملة من غروب الشمس إلى طلوعها أو يوم كامل، أو يجمع بين ليلة ويوم كما قال مصنف ويستحب أن لا ينقص عن يوم وليلة. ثم قال ويسمى جوارا، يعني سميه اعتكافا أو تسميه جوارا. قاله ابن هبيرة. قال ولا يحل له أن يسمى خلوة، قال في الفروع ولعل الكراهة أولى. هكذا في الكتاب عندنا قاله ابن هبيرة ولا يحل أن يسمى خلوة، الذي في الفروع قال ابن هبيرة دونها ولا يحل أن يسمى خلوة، فالذي قال بهذه التسمية الذي قال بهذا الحكم هو ابن هبيرة، وهذا كلام موجود في الإفصاح المطبوع ابن هبيرة أنه لا يحل لا يسمى خلوة. ظاهر كلام ابن هبيرة أنه لا يجوز، ولكن حمله في الفروع على الكراهة فقال ولعل الكراهة أولى. ذكر مرعي أن صاحب الفروع جزم بأنه يكره أن يسمى الاعتكاف خلوة، وعندي فيه نظر، وإنما قول صاحب الفروع ولعل الكراهة أولى أي حمل كلام ابن هبيرة على الكراهة، لا أنه يرى أنه مكروه، وهذا الذي يظهر من سياق كلام ابن مفلح أنه يوجه كلام ابن هبيرة لا أنه يجزم بكلامه، خلافا لما ذكره مرعي في هذه المسألة. هذا الذي قاله ابن هبيرة حقيقة يعني ذكر كثير من المتأخرين أنهم أو بعضهم أنه لم يوجد عند غير ابن هبيرة، وبعضهم تلمس السبب لما ينهى عن أو يكره تسمية الاعتكاف خلوة، فذكر صاحب الكشاف الشيخ منصور قال كأنه نظر إلى قول بعضهم من الشعر المشهور إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، وهذا أحمد كان يتمثل به دائما ويكرره ويحب هذا البيت. وأنا أيضا أقول فيه نظر، يعني ما يعني مجرد الخلوة يعني تسمى في غيرها من الأفعال تسمى خلوة ولا يكره لأجل ذلك، ولكن ربما أنا أقول ربما أن هذا باعتبار عرف خاص كان موجودا في بغداد، إذ ابن هبيرة بغدادي وكان قد ولي الوزارة وهي أعلى منصب في الدولة بعد الخليفة، وكان أبو المظفر بن هبيرة رحمه الله تعالى ربما كان بين في أعراف أهل بغداد للخلوة دلالة معينة، وإلا يوجد في كتب بعض المالكية وغيرهم فيها إشارة للتعبير بالخلوة، ولم أجد وجها مقبولا لكراهية هذه التسمية. قال وهو سنة كل وقت إلا أن يندره فيجب على صفة ما ندر. نعم قال وهو سنة أي الاعتكاف سنة كل وقت أي في جميع الأوقات ليلا أو نهارا في رمضان وفي غيره، قال إلا أن يندره فيجيبه على نفسه فيجب على صفة ما نذر، بأن يكون قد نذره في شهر معين أو في ليال دون نهار أو في نهار دون ليل أو نذر الاعتكاف مثلا على هيئة معينة كأن يكون صائما، أو نذره على أن يكون مصليا، أو نذر الاعتكاف على صفة معينة بأن يكون متتابعا وهكذا أو متقطعا، فحيثما نذر فإنه يكون على هيئته. سأذكر مسألة تتعلق بالنذر وسنرجع لها بتوسع إن شاء الله في الدرس القادم، وهو أنه يجب أن يكون حاضرا في ذهنك أن الاعتكاف نوعان: نوع اعتكاف واجب ولا يجب الاعتكاف إلا بنذر فقط، واعتكاف لا نذر فيه فيكون مندوبا. إذن المندوب والواجب، فيجب أن تفرق بينهما، لأن كثيرا من الأحكام التي ستأتينا هي متعلقة بالمنذور فقط وليست متعلقة بالواجب، لأن الواجب هي متعلقة بالمنذور الواجب وليست متعلقة بالمندوب، لأن المندوب كما مر معنا أن من شرع في تطوع من صوم أو غيره جاز له قطعه من غير كراهة كما مر، ولكن يستحب والأولى أن يتمه. قال: ولا يختص بزمان. نعم، قوله ولا يختص أي لا يختص بزمن معين، وهذه الجملة يعني هي تكرار لما سبق في قوله في أول الجملة، وهي سنة كل وقت. نبه لذلك منصور فقال هي معنى الجملة السابقة ولا تزيد معنى جديدا، لكن يهمنا هنا أن قول المصنف ولا يختص بزمان أطلق المصنف أنه يصح في كل زمان، لكن ذكر وأظن سبب إفرادها بهذه الجملة أن صاحب الفروع كان قد زاد قيدا فقال في الفروع ولا يختص بزمان إلا ما نهي عن صيامه، للاختلاف في جواز الاعتكاف لغير الصائم. ولما كان المعتمد أنه لا يجب الصوم فمشى المصنف على حذف هذا القيد. إذن المقصود أن صاحب الفروع أورد هذه المسألة وغايرها عن الأولى لأجل القيد الذي حذفها المصنف، فلما حذف القيد صارت الجملة الأولى والثانية سواء. نعم. قال: وآكده في رمضان، وآكده العشر الأخير منه. نعم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آكد وأفضل الأوقات. قال: وإن علقه أو غيره من التطوعات بشرط فله شرطه. نعم، قوله وإن علقه أي وإن علق وجود الاعتكاف أو غيره من التطوعات بشرط، فالتعليق للوجود وليس التعليق للفسخ بدليل ما سيأتي في المثال. قال: فله شرطه أي شرطه الذي اشترطه على نفسه. مثال ذلك: نحو لله علي أن أعتكف شهر رمضان إن كنت مقيما أو معافى، فلو كان فيه مريضا أو مسافرا لم يلزمه شيء. نعم، لو أن رفض شخص بالنذر فقال لله علي أن أعتكف شهر رمضان إن كنت مقيما، فالشرط هو قوله إن كنت مقيما، أو قال إن كنت معافى غير مريض. قال المصنف فإن كان أي الناذر بالنذر السابق بالاعتكاف في الصيغة السابقة فيه أي في شهر رمضان مريضا فلم يكن معافى، أو مسافرا فلم يكن مقيما، لم يلزمه شيء لأنه قد علقه بشرط وله ما شرط على نفسه. قال: ويصح بغير صوم إلا أن يقول في نذره بصوم. نعم، قوله ويصح بغير صوم لحديث عمر رضي الله عنه المعروف: نذرت أن أعتكف ليلة والليل لا صيام فيه، قال: إلا أن يقول في نذره بصوم. فإذا قال في نذره بصوم فإنه يلزمه لأنه جمع بين الاعتكاف والصوم، وبه أفضل أي والأفضل أن يعتكف في الصوم خروجا من الخلاف. قال: فيصح في ليلة منفردة وفي بعض يوم. نعم، مثل ما فعل عمر، وفي بعض يوم لا يلزم أن يصوم اليوم كله، ولذلك قال وفي بعض يوم وإن كان مفطرا، وإن كان مفطرا في ذلك اليوم. قال: وإذا لم يشترط الصوم في نذره فصام ثم أفطر عامدا بغير عذر لم يبطل اعتكافه ولم يلزمه شيء. نعم، يقول مصنف وإذا لم يشترط الصوم في نذره فصام في أثنائه ثم أفطر عامدا بغير عذر، فإن اعتكافه لا يبطل وهذا واضح لأنه لم يشترطه ولا يلزمه شيء حينئذ. قال: ومن نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا أو باعتكاف أو يعتكف مصليا أو يصلي معتكفا لزمه الجمع كنذر. نحضر هذه ثلاث صيغ في من صام، من نذر أن يعتكف صائما، فقال من نذر أن يعتكف صائما فجعل الحال كونه صائما، أو قلبها فقال يصوم معتكفا فجعل الحال أنه معتكف، قال أو يصوم باعتكاف باء الاستعانة ونحو ذلك، فإنه يلزمه أن يجمع بينهما. قال: أو نذر أن يعتكف مصليا، يعني أن يعتكف بهذه الصيغة، أو يصلي معتكفا، فإنه يلزمه الجمع إما بين الاعتكاف والصوم أو بين الاعتكاف والصلاة. قال: كنذر صلاة بصورة معينة. نعم، هذا كاف التشبيه، لو أن رجلا نذر أن يصلي بصورة قاف فيلزمه الوفاء بها. قال لكن لا يلزمه أن يصلي جميع الزمان إذا نذر أن يعتكف مصليا، والمراد ركعة أو ركعتان. نعم، يقول المصنف لكن أن المرء إذا اعتكف أن إذا نذر أن يعتكف مصليا فإنه لا يلزمه في كل فترة الاعتكاف أن يصلي، وهذا معنى قول لا يلزمه أن يصلي جميع الزمان أي الزمان الذي يعتكف فيه إذا نذر أن يعتكف مصليا. ثم قال والمراد ركعة أو ركعتان، أي لو صلى ركعة أو صلى ركعتين فإنه يكفيه ذلك، وذلك لأن من نذر نذرا صلاة مطلقة فقال لله علي أن أصلي فإنه لو صلى ركعتين كفتاه، فحينئذ يصدق على أقل ما يسمى صلاة. هنا في يعني قول المصنف في ركعة أو ركعتان، خالف المصنف في هذه المسألة جماعة ومنهم مرعي، فقد قال مرعي أنه يصلي ركعتين ويتجه لا ركعة واحدة خلافا له أي خلافا لصاحب الإقناع. هذه المسألة مبناها على أن من نذر أن يتطوع لله بصلاة فهل يصح أن يتطوع بركعة أم لا بد أقل الإجزاء أن يصلي ركعتين؟ المعتمد عند المتأخرين أنه لا بد من ركعتين لأن هي المعهودة، وأما الركعة فهي وتر إنما تصلى في آخر الليل ولا يعني تصدق على النذر المطلق. وبناء على ذلك فإن مرعي خالف المصنف في هذه المسألة، لكن يمكن أن يجاب لعبارة المصنف ونقول إن عبارة المصنف ركعة أو ركعتان أو هنا ليست للتخير فيكون مخيرا بين الركعة والركعتين، وإنما هي للتقسيم، فهي يصلي ركعتين أو ركعة إن قيل إن الركعة مجزئة في النذر المطلق. يعني نوجه كلام المصنف، هو ليس قرآنا يلزم توجيهه لكنك تعتاد على قضية توجيه الألفاظ ومعرفتها. قال وإن نذر اعتكاف عشر رمضان الأخيرة فنقص أجزاءه. نعم، فإن نقص بأن كان تسعة أيام فقط أجزاءه، لكن بخلاف لو رؤية قبل 28 فيلزمه قضاء هذا اليوم. قال بخلاف نذره عشرة أيام من آخر الشهر فنقص فيقضي يوما. نعم، لو نذر قال لله علي أن أعتكف آخر عشرة أيام من شهر رمضان، قال آخر عشرة أيام لم يقل عشر الأواخر، فحينئذ يلزمه أن إذا كان الشهر ناقصا أن يقضي يوما. طيب، إذا قضى هذا اليوم ظاهر كلامهم أنه يجب عليه القضاء فقط ولا يجب عليه كفارة مخالفة النذر. وذكر منصور في شرحه وتحتاج إلى تأمل، قال ويلزمه الكفارة، ذكرها هنا لفوات المحل وتحتاج إلى تأمل. نعم. قال وإن نذر أن يعتكف رمضان ففاته لازمه شهر غيره ولا يلزمه الصوم. نعم، لأنه لا يشترط الصوم فيقضي اعتكاف الشهر كله. لماذا قلت في السابقة فيها تأمل؟ لأن منصور في المسألة الثانية لم يذكر وأن عليه الكفارة فتحتاج إلى تأمل. إذن لا يلزمه الصوم في شهر الاعتكاف الذي يقضيه إذا لم يوافق صوم رمضان آخر. قال ولا يجوز الاعتكاف للمرأة والعبد بغير إذن زوج وسيد. طيب، يقول المصنف إن الاعتكاف للمرأة إذا كانت مزوجة، المراد بالمرأة إذا كانت مزوجة وزوجها حاضر، وأما إذا كانت غير مزوجة أو كان زوجها غير حاضر فلا يلزم إذنه في خروجها المعتاد الذي ليس فيه ضار، ومنه ذلك الاعتكاف، وكذلك العبد لأنه مملوك لسيده وتكون منفعته له. هذا اقتصر المصنف غيره على هاتين الصورتين وهي المرأة والعبد، وقاس عليهما جماعة من المتأخرين صورا منهم ابن نصر الله قاس عليهما الأجير إذا كان مستأجرا في زمان فليس له أن يعتكف في هذا الزمان المستأجر فيه إلا بإذن من استأجره، وكذلك أيضا ما يتعلق بذكر أيضا المدين. نعم، المدين إذا كان عليه دين لآخر وفي اعتكافه تفويت لحق الدائن فلا بد أن يستأذنه، وخاصة إذا كان اعتكافه يحتاج إلى مؤنة وسفر أو ترك اكتساب ونحو ذلك. نعم. قال فإن شرع فيه بغير إذن بغير إذن من له الإذن وهو الزوج والسيد فلهما تحليلهما ولو كان نذرا. تحليلهما أي يعني إفساده الاعتكاف الذي فعله ولا إثم على السيد ولو كان قد نذره. قال فإن لم يحللهما صح وأجزأ أي صح الاعتكاف وأجزأ عن النذر وسقط الواجب. قال وإن كان بإذن فلهما تحليلهما إن كان تطوعا وإن طيب كان قال وإن كان بإذن من الزوج أو السيد ومن في حكمه فلهما أي للزوج وللسيد تحليلهما أي المرأة والعبد ومثله الأجير وغيره إن كان تطوعا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته عندما يعني حدث بعض النزاع فأمرهن أن يقطعن اعتكافهن. نعم. قال وإن كان نذرا ولو غير معين فلا. نعم. أي وإن كان اعتكاف الزوجة ونحوها الذي أذن فيه الزوج ابتداء نذرا سواء كان معينا أو غير معين فليس له أن يحللهم. قال ولو رجع بعد الإذن قبل الشروع جاز. ولو رجع السيد أو الزوج ومن في حكمهما كالمستأجر بعد الإذن قبل أن يشرع المعتكف في اعتكافه يجوز له ذلك. قال والإذن في عقد النذر إذن في فعله للنذر زمنا معينا بالإذن وإلا فلا. هذه بس تحتاج إلى عوض ضمائر. قال والإذن أي والإذن ممن له الإذن وهو السيد والزوج وصاحب العمل ونحوهم في عقد النذر يعني أذن أن تعقد وتتلفظ بالنذر. قال نعم تلفظ به وأذنت لك فيه. قال إذن في فعله إذن في فعل النذر فلا يلزم استئذان منه إذنا آخر فيكفي الإذن الأول عنه. قال إن نذر متى يكون إذنا في الفعل؟ قال إن نذر أي نذرت الزوجة أو العبد ما في حكمهما زمنا معينا بالإذن يعني أذن لهما في زمن معين في رمضان ولم يكن مطلقا. وذلك قال وإلا أي وإن كان النذر الذي أذن لهم فيه منذورا في زمن معين وإنما كان نذرا مطلقا فلا أي فلا يكون الإذن في عقد النذر إذنا في فعل النذر حينئذ. نعم. قال وأم الولد والمدبر والمعلق عتقه بصفة كعبد. واضح. نعم. وللمكاتب أن يعتكف بلا إذن سيده. نعم المكاتب لأنه يملك منافع نفسه له أن يعتكف بلا إذن سيده. وله أن يحج بغير إذنه ما لم يحل نجم ولا يمنع من إنفاق المال في الحج. ولا يمنع أي ولا يمنع المكاتب من أن ينفق ماله في الحج فالمكاتب له أن يحج بغير إذن سيده لأنه إذا لم يكن عليه ضرر في تأخر النجم ونحوه. النجم معناه القسط. النجم هو القسط. نعم. ومن بعضه حر إن كان بينهما مهايئة فله أن يعتكف ويحج في نوبته بلا إذنه لأنه يملك منفعته في وقت مهايئته وإلا فلسيده منعه. نعم. وإلا أي وإن لم يكن بينه وبين سيده مهايئة أو في نوبة سيده في المهايئة فليس له أن يعتكف حينئذ إلا بإذن سيده ولسيده منعه. قال وإذا اعتكفت المرأة استحب لها أن تستتر بخباء ونحوه كزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان المكان يعني مفتوحا كمصلى النساء يستحب لها أن تكون كذلك لأنه ربما يمر من يرى بل ربما يعني أن الإنسان يتكشف والمرأة كلما كانت أتم سترا كلما كان أكمل. قال وتجعله في مكان لا يصلي فيه الرجال. نعم لكي لا يكون فيه طبعا لأنه مر معنا اقتطاع مسجد قطعة من المسجد بجعلها خباء ونحوه أنه ممنوع منها غير مصلحة. ولا بأس أن يستتر الرجال أيضا. نعم الرجل يجوز له أن يستتر بخباء أو بغيره. نقف عند هذا القدر نكمل إن شاء الله عز وجل ما يتعلق بالنية وما بعدها في الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.